في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآل والعبر هنا النعيم وليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاء المتجدد في هذه السلسلة الماتعة النافعة بإذن الله تعالى من محاضرات كتب صنعة التاريخ، ولقاؤنا في هذه الأمسية المباركة مع الأستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد في محاضرة عن كتاب تهذيب اللغة للإمام الأزهري رحمه الله تعالى، وكيف كان هذا الكتاب وهذا السفر العظيم أحد الكتب التي صنعت التاريخ في تاريخ الأمة منذ ألفه مؤلفه وكان له الأثر عبر السنوات والقرون. ندع المجال لأستاذنا الفاضل دكتورنا الفاضل ليمتعنا ويفيدنا في هذه الأمسية المباركة. المحاضرة ستكون بإذن الله تعالى من جزئين، الجزء الأول يبدأ الآن حتى صلاة المغرب، ثم نستكمل الجزء الثاني بعد صلاة المغرب، ويكون في نهاية المحاضرة جزء للأسئلة سواء التي وردت من الإخوة عبر طريق الرابط الذي نشر قبل المحاضرة أو الأسئلة المباشرة إن كان ثمة أسئلة. أسأل الله تعالى أن يوفق شيخنا ويفتح عليه ويلهمه الصواب، ويتفضل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبه أستعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا الليلة اليوم هذه الأمسية المباركة عن كتاب تهذيب اللغة للأزهري. وقبل أن نلج في الحديث المباشر عن كتاب التهذيب وصاحبه، لا بد أن ندخل مداخل تؤهلنا للحديث عن التهذيب وصاحبه. أول هذه المداخل النسق العام للقضية اللغوية، الفكر العام في اللغة للغة، وثانيها الحديث عن المعجمية وصناعة المعجم. فنبدأ الآن بتمهيدات عن أسس النظرية اللغوية العربية. أولا، نحن إذا نظرنا إلى اللغة لابد أن نأخذ شيئا في أسسها العامة، لأن الأسس العامة دائما أسس ضابطة موجهة. فأول شيء في اللغة أنها أو المفردات أنها عرفية الدلالة، بمعنى أن الربط بين الدال والمدلول عرفي تواضعي اصطلاح. الناس يتواضعون على شيء فتلتصق اللفظة بالمعنى، وسنوضح هذا في بعض الفقرات القادمة. بعد ذلك أنه لابد لكل لفظ لابد أن يكون له مرجعية، وهذا ما تختلف فيه الدراسات العربية الأصيلة عن الدراسات الحديثة التي تنفي المرجعية وتقول إن النص هو الذي يوحي، وأنه بإمكان كل قارئ أن يقرأ النص كما يشاء من دون أن يرجع إلى مرجعية. فالكلم أو العلامات اللغوية تلبس لبوسها من المعنى بحسب سياقها، وهذا اللبوس يختلف إدراكه من شخص إلى شخص ومن قارئ إلى قارئ. وطبعا هم مثل هذا يؤدي إلى فوضى في اللغة، لكن عندنا في اللغة العربية لا بد أن يكون للألفاظ مرجعية يتحاكم الناس إليها، وهي الدلالة الاجتماعية اللغوية السائدة في المجتمع الذي رصد اللغة. ثانيا، أن اللغة العربية تمتاز عن اللغات الأخرى بأنها ذات شقين، بمعنى أنها ثنائية. هذه الثنائية تتمثل في الوضع والاستعمال، الوضع أي ما يضعه أهل اللغة ويصطلح عليه أهل اللغة، والاستعمال معناه ما يقع في استعمالات الناس. وطبعا المعجم العربي لم يتطرق أو لا يلتزم بحصر الاستعمالات، لأن الاستعمالات فوق إدراك المعجميين، لأنه يجد للناس كثير من قضايا الاستعمال لا يمكن للمعجم أن يحيط بها، والذي يمكن أن يحيط به المعجم أو يحيط بأكثره هو الوضع. وهذه الميزة لا توجد في اللغات الأخرى، إنما والمعجم العربي إنما يطمح إلى حصر الأوضاع لا حصر الاستعمالات. المستعمل له أن يستعمل اللغة كيف شاء، بعلاقة وقرينة، له أن يكيفها، له أن يتصرف فيها، والمعجم لا يقيد عليه ذلك، لا يقيد عليه هذه الحركة. هذا شيء. ثانيا، أنه أحيانا نحن نتكلم باللفظ أو بالجملة، ولكن أحيانا ما نتكلم به غير مقصود، وإنما المقصود شيء آخر يلزم عنه، وهذا ما نسميه بالحضور والغياب. فعندنا شيء حاضر وهو اللفظ غير مقصود، وعندنا شيء غائب هو المقصود. يتجلى ذلك في مباحث الكناية كما يعرف الحضور، حيث أننا نتكلم بالشيء اللفظ غير مقصود، والمقصود شيء لم يأتي في اللفظ، نسمي هذا الحضور والغياب. هذا شيء. الشيء الثاني، أنه أيضا من أسس النظرية اللغوية عندنا ما الثنائية التي نسميها النص والمفهوم، وهذه طبعا مجال حوار وجدل في إدراك كثير من النصوص، سواء كان في الشريعة أو في الآداب أو في الأفكار. فعندنا ثنائية النص والمفهوم. النص هو ما يدرك من مكونات النص، سواء كانت المكون الصوتي أو البنية أو الألفاظ أو التراكيب. طيب، وهذا إن شاء الله واضح. بعد ذلك من مكونات الكلام، وهذا مهم جدا، أو إذا أخذنا أي كلام لابد أن نراعي فيه مقصود أو مقاصد المتكلم أو منشئ الكلام. لا يمكن أن يفصل كلام عن مقصد صاحبه أبدا، ولا يمكن أن نأخذ أي نص وأي كلام بدون أن نعرف مقصد صاحبه. فقد يتكلم الشخص بالكلام وهو هازل، فهل يصح لنا أن نأتي لنحاكمه على أنه جاد؟ وقد يتكلم الشخص وهو يرمي إلى شيء، فهل يصح أن نحاكمه بما قد نفهمه نحن عنه خطأ؟ لا، لابد أن نقف على مقاصد المتكلم، لأن مقاصد المتكلم جزء من الكلام. هذا شيء. شيء ثاني، إن اللغة لا تحول بين المتكلم أو المبدع وبين الإبداع، لأن الإبداع نشاط تراكمي قابل للتجزئة. ففلان يبدع في شيء، يأتي آخر يكمل إبداعه، يعدل إبداعه، يضيف إليه شيئا، بخلاف الإبداع الرباني، فإن الإبداع الرباني كامل منذ أن وجد. نحن نبدع الشيء ثم نشعر أن هذا المبدع فيه نقص، فيه جوانب قصور، لكن الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء لا يتغير. خلق الله آدم على صورته، فالله سبحانه وتعالى إذا خلق شيء ما في تطوير، ما في تغيير، لأن الإبداع الرباني يأتي كاملا، لكن الإبداع البشري يأتي ناقصا، يطوره صاحبه، يضيف إليه، ينقحه، يأتي الآخرون وينقحونه. وطبعا الإبداع دائما غالبا وسيلته اللغة. طبعا نأتي الآن لمكونات المعنى، وسنتحدث يعني عنها بعد قليل، يعني مكونات المعنى. طبعا المعنى يؤخذ من الكلام، وسنتحدث عنه بعد قليل. عندنا أيضا في جميع لغات العالم عندنا النموذج والممكن أو الواقع، حتى في اللغة العربية، حتى في اللغات الأخرى عندنا نموذج نطمح إليه، وعندنا واقع لا نستطيع أن نتخلص منه. مثلا عندنا في اللغة العربية الآن العاميات، هذا واقع، لكن ما نطمح إليه أن نرتقي بلغتنا إلى أن تكون لغة قابلة للتداول والتناقل، لا تحدها لا جغرافيا ولا تاريخ. طيب عندنا أيضا الكفاية والأداء. لما نيجي نقول الكفاية والأداء معناه الصورة المثلى للغة التي يمكن أن توضع عليها، والأداء هو الاستعمال، ماذا نستعمل. نحن قد نضع مثلا للفظة أو تركيب 20 أو 30 صورة، لكن كم نستعمل من هذه الصور في الحياة؟ قد نستعمل صورة واحدة أو صورتين أو لا نستعمل شيئا. فهناك فرق بين الكفاية والاستعمال. فطبعا هناك أيضا من أسس النظرة اللغوية، أول شيء عندنا في النظرة اللغوية إمكانية إنماء اللغة بالقياس في نحوها وبالتوسع في معجمها. المعجم ليس في عقدة التجنيس، يمكن أن يضم ألفاظا كثيرة من لغتنا ومن حياتنا ومن ألفاظنا العامية، يمكن أن تدخل في المعجم العربي الفصيح ولا إشكال في ذلك. بخلاف النحو فإن له قياسات محددة لا يجوز لنا أن نتعداها أو أن نتجاوزها. ثم هناك أيضا يعني اللغة بين المثال واللغة المحكية، ما تقدم قبل قليل النموذج والمثال. عندنا لغة هي نموذج، هي مثال. النحويون لما وضعوا الدرس النحوي وضعوه ليكون نموذجا، لكن واقع ما يتكلمه الناس شيء آخر. نحن الآن نتكلم لا نلتزم بكثير من ظواهر الإعراب، ومع ذلك كلامنا مفهوم، لا نخطئ في فهمه ولا نخطئ في إدراكه. بعد ذلك اللغة دائما ذات مستويات مختلفة، وأكبر خطأ يصيب اللغة العربية أن نصور أن اللغة ذات مستوى واحد، فنعلم الطالب الأجنبي والطالب العربي ويأتي غير العربي ويتعلم اللغة نعطيهم مستوى واحدا. فنحن الآن لو نظرنا إلى واقع اللغة، عندنا اللغة المكتوبة هذا مستوى، عندنا اللغة المنطوقة مستوى. هل اللغة المنطوقة ليست من اللغة العربية؟ هل لغاتنا التي نتداولها في حياتنا اليومية في الشارع في البيت ليست من اللغة العربية؟ لكن هذا مستوى وهذا مستوى. لغة الحياة اليومية المعتادة هي من العربية، ولغة الكتاب التي نكتب بها الكتب ونكتب بها المقالات أيضا لغة، وكلاهما لغة ولكنها ذات مستويات. للأسف أننا في تعاملنا مع اللغة العربية يصيبنا جمود كبير، فلا ندرس اللغة إلا من خلال مستوى واحد، نكفر بتنوعها إلى تواصلي وتداولي. خاصة أن اللغة في الحياة، اللغة الأصل فيها أو أكثر ما يدور من اللغة في الحياة هو من باب المؤانسة. أكثر كلامنا ترى الآن يدخل عليك شخص وتجالس في غرفة والجو حار له، هذا كلام فارغ ما له معنى، بس عشان يقطع الصمت، عشان يكون بينك بينكم حوار، أنت توافق ولا ما توافق، ترد عليه لا والله الجو ممتاز، تكون مؤانسة. أكثر كلامنا في الحياة ترى المؤانسة لتحقيق معنى الإنسانية، فيها نوع من أنواع التواصل. هذا أكثر ما يدور في اللغة، ولذلك نجد في كلامنا أشياء كثيرة زائدة وأشياء لا معنى لها وأشياء يعني هي من قبيل الثرثرة. وتجد مثلا القوم يجتمعون أو النساء تجتمع تلقاهم يرددون القصة والحكاية 70 مرة. ليش؟ لأن أصلا مهمة اللغة المؤانسة. ولذلك الله قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تعليم البيان متى جاء؟ بعد لفظ الإنسان. فاللغة أصلا هي مادة مؤانسة، وإن شاء الله الصورة هذه واضحة. واللغة كما هي مادة مؤانسة أيضا هي فكر وهي أداة، ولا يجوز للأداة أن تقف في طريق الإبداع. عندنا أنت لما تكون عندك أداة وتقف في طريق إبداعك ماذا تفعل بالأداة؟ تتخلص منها، لأنه ما يصلح أن تكون الأداة. ولذلك كان المبدعون في اللغة العربية أرشد منا. كان الشعراء لا يحدهم حد نحوي ولا حد تركيبي ولا حد بنيوي، يقتحمون. ولذلك كانت المعركة قائمة بين النحويين وبين الشعراء، حتى إنهم كانوا يعترضون على الفرزدق، وقام الفرزدق وهجى الحضرمي. ليش؟ لأنه كثر عليه ينتقد، قال ضيقت نفسي أنت، ومدح أبا عمرو لأن أبا عمرو كان يسوغ ما يقوله الفرزدق. فاللغة لا يجوز أن تقف وجها أمام الإبداع، هناك حدود لا يجوز المبدع أن يتجاوزها، لكن هناك حدود يجوز له أن يتجاوزها. فاللغة كما هي فكر أيضا هي وسيلة وأداة، لكنها لا يجوز أن تقف في طريق الإبداع. بعد ذلك بالنسبة للإبداع أيضا، مستعمل اللغة يستطيع أن يطوعها لما يريد. مستعمل اللغة لا يمكن أو لا يجوز أن يتصور عجز اللغة، أي لغة في العالم، أي لغة في العالم، عن الوفاء بما يريده متكلمها الإنسان من معنى، لا يمكن. لما نتكلم عن أي لغة، أن عاجز عن استيعاب العلوم أو عن استيعاب الأداب والأفكار، هذا غير صحيح. كل لغة في العالم قادرة على استيعاب هذا، لكن يزين إلى كثير من الناس أن اللغة العربية عاجزة عن استيعاب العلوم وعاجزة عن استيعاب التقدم الحضاري، فلذلك لا بد أن نأخذ هذه العلوم بلغات أخرى غير العربية. هناك لغات لا تساوي شيئا بالنسبة للغة العربية، والعلوم مسطورة بها، ولكننا في اللغة العربية نصاب بهذا. فلا يجوز أن نتصور أن أي لغة في العالم تعجز عن الوفاء بأغراض متكلميها أو مستعمليها، لا يجوز هذا. بعد ذلك عندنا متلقي يقع بحيرة بين تحديد معنى مراد أو انتقال لم يوضع له اللفظ أصلا. هنا كيف يدرك المتلقي اللغة؟ طبعا اللغة ليس بالضرورة أن تجري دائما على ظاهر النص أو على منطوق النص، قد تكون لها مفاهيم أخرى، ومن هنا يأتي اختلاف الناس في الفهم. حتى إن القرآن له ظاهر وباطن، حتى إن الناس يختلفون في تأويل الآيات القرآنية. لماذا؟ من باب أن المتلقي يقع بين المطرقة السندان، بين تحديد المعنى المراد أو انتقال المعنى لم يوضع له اللفظ، وهذا لا يدركه إلا من يتعامل مع اللغة بمنطقية واقعية. أظن هذه الأشياء عندكم واضحة. إذا كنت تحبون الطرح أسئلة كل ما انتهينا من فقرة، ولا تحبون النهاية، في النهاية ما عندنا مانع. طيب يلا نبدأ الآن. طيب ننتقل لموضوع آخر، وهو أن اللغة هي الكلام. طبعا ما أنا لا ألتفت إلى تعريفات المعاصرين، يعني وإن كان لها حقها ومن حق أي فئة أن تصطلح، لأن المعاصرين من اللغويين الغربيين يفرقون بين اللغة والكلام، فيعتبرون اللغة هي النظام، ويعتبرون الكلام هو الاستعمال. فإذا تحدثوا عن اللغة يقصدون بها النظام اللغوي، الفاعل، الفاعل مرفوع، الفاعل لابد أن أسبقه، وفعل المبتدا مقدم على الخبر، وهكذا فعل ماضي، فعل مضارع، هذا كله يسمى اللغة. وأما استعمال الناس لهذا فهو يسمى الكلام، هذا باصطلاح اللغويين المحدثين. لكن نحن الآن نريد أن نتكلم عن مكونات الكلام. أي كلام لابد أن يتكون من المقومات الآتية. أول مقومات الأصوات، ثم الكلم يعني الألفاظ، ثم الأبنية بنية الكلام الكلمات، ثم التراكيب وفرعها ومنها الأدوات النحوية، ثم السياقان المقامي والمقالي، وأخيرا مقاصد المتكلم. لا يمكن أن نستوعب أو أن نفهم كلاما إلا إذا تحققنا من هذه المكونات جميعا. لا يمكن أن نفصل أي فقرة عن مقاصد المتكلم. لا يمكن أن نفصل أي كلام عن السياق المقالي أو المقامي. لا يمكن أن نستغني في حياتنا عن الأدوات النحوية. وأنا من هذا المنبر أتحداكم تكتبوا لي نص بسطرين بدون أداة نحوية. وهذا اللي يجيب لي نص من سطرين بدون أداة نحوية له مكافأة عندي. وطبعا الأدوات النحوية هذه مما تتفق فيه لغات العالم. طيب الكلام أصلا أيضا الكلام ما هو مجرد مفردات، الكلام تراكيب. سيد المعاني هو المعنى النحوي، والمعنى النحوي لا يمكن أن يقع إلا بتضامن الكلم بعضها إلى بعض. وأما المفردات فهي ليست بكلام، إنما هي كلام أو وسيلة تتفاهمون بها مع الشغالات والسواقين، لأنكم تتكلمون معهم بلغة المعجم. والكلام الحقيقي هو بلغة التركيب النحوي، لأن التركيب النحوي هو الذي يكون الفكر. لأن النحو ماذا؟ عبارة عن سناد، معنى فكرة. وأي تركيب وأي شيء في النحو لابد أن يكون يحمل فكرة. أما المفردة زيد، وش فيه زيد؟ ما يحمل فكرة، لكن زيد قائم، قام زيد، فحمل فكرة ولا لا؟ طيب الأبنية هنا أي مفردة لابد يكون لها بناء. عندنا لما نأخذ المفردة لها دلالة بحسب مكوناتها الصوتية، ولها دلالة أخرى بحسب بنيتها. وهذا ما يسميه بعض المحدثين بتكثيف الدلالة، بمعنى أنه يأتيك اللفظ الواحد لكن تأخذ إذا نظرت إلى الصوت له معنى، مثل القاف والواو والميم، يعني قامة، هذا مكون معنى. لكن لما تضيف له قائم، مقام، قام، يقوم، البنية هذه أعطت معنى ثاني ولا لا؟ لما تقوم تضيفه إلى كلمة أخرى قام زيد، المقام الكريم. شفتوا كيف الآن؟ هذا ما يسمونه الآن بالمصطلح الحديث يسمونه تكثيف الدلال، معنى أن الدلالة مركبة. ثم الأصوات، الأصوات أصلا إذا جت بلغة الإنسان فهي على تأويل التركيب. وأما الذي يقتصر على الأصوات فهو الحيوان، والإنسان يشارك في هذا، لكن الأصوات عند الحيوان أصوات غريزية محدودة، يعني 4-6 بالكثير. لكن الأصوات عند الإنسان أصوات معبرة تقود للتعبير عن شيء وإلى فكر. لكن لا يجوز أن نقتصر في تكوين الكلام عليها. طيب هذه مقدمة عن مكونات الكلام. ثم بعد ذلك عندنا حديث عن علم اللغة. ما هو علم اللغة؟ دائما نتحدث عن علم اللغة. علم اللغة هو العلم الذي يبحث في المعنى ومكوناته من صوت ومفردات وأبنية وتركيب وسياق إلى آخره. فلدينا دال، الدال ما هو؟ هو اللفظ، كان سواء كان صوتا أو أداة أو كلمة أو تركيبا أو أسلوبا أو بنية صرفية. ومدلول وهو المعنى الذي يرمز إليه، ومدلول وهو المعنى الذي يرمز إليه. هذه أيضا ثنائية، عندنا ثنائية الدال والمدلول. الدال لابد أن يكون من هذه الأشياء. طبعا هذا في لغة الكتاب. أما لغة الخطاب فإننا نضيف إلى ذلك مكملات مثل الحركات الجسدية كغمزة بالعين ومط للشفاه وتمييل الأنف أو الإشارة بالأصبع، وكل هذا ورد وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو شاهد وهو قائم في حياتنا. فنحن أحيانا نأتي بالمبتدا من اللفظ، لكن يجي الخبر غمزة بالعين، إعراب غمزة العين هذا خبر. فاللغة الشفوية أو المنطوقة لغة مرنة، أحيانا يشارك اللفظ أحيانا أشياء أخرى، وتستغني وفيها من الترخصات والتجاوزات ما لا يكون في لغة الكتاب التي بني النحو من أجلها. الفكرة واضحة إن شاء الله. عندنا نأتي الآن لتحديد المستويات اللغوية. يحصرون هذا طبعا نمط تقليدي تعرفونه، يحصرون هذه أربعة. الأصوات، الصوت يعبر عن معالم محدودة كالفرح والحزن والحيوان، تحدثنا عن هذا. المستويات الأخرى، اللفظ، البنية، التركيب، تحدثنا عنه، ولا ينفرد واحد منها أي بالمعنى. الأربعة، الصوت أو اللفظ أو البنية أو التركيب، كلها تتضافر على تكوين المعاني. هناك تضافر للمستويات الأربعة مع أمور أخرى على تحقيق المعاني التي يقصدها المتكلم، وهي تكثيف المعنى. معنى الأصوات والبنية والتركيب معاني إنسانية مشتركة، ومعاني المعجم معاني خاصة بكل لغة بل بكل لفظة. المعاني النحوية أو تتضافرت هذه المستويات الأربعة معاني إنسانية كلية، يعني مثلا الإسناد تجي قام زيد، يقوم زيد، الجامعة كبيرة، المكتبة جميلة، المكتبة فيها كتب، يعني فيها فكر، كلام واضح. فالمعاني النحوية دائما معاني محدودة، وهي معاني إنسانية، وهي معاني كلية، بخلاف المعجم فإن المعاني خاصة بكل لفظة وحسب اللغات. طيب ما زلنا في التنظير. طبعا لما نجي لعلوم اللغة العربية، يعني ما نقارنها باللغات الأخرى، لأن اللغات الأخرى تجمع جميع علوم اللغات العربية تحت ما يسمونه اللسانيات أو علم اللغة. لكن عندنا في اللغة العربية، شوف عشان نعرف دور كل علم، عندنا العروض، هذا شكل فقط، إيقاع موسيقي ليس له أي معنى. عندنا المعجم معنى فقط. عندنا الصرف موزع بين الشكل والمعنى. عندنا النحو موزع بين الشكل والمعنى. عندنا الأصوات موزعة بين الشكل والمعنى. هذا كلام اعتبره مقدمة لما سيأتي. نريد أن نأخذ إشارة فقط، شوف كيف تكون المفارقة بين العلوم. لما نقارن بين العروض وبين الصرف، كلاهما يعتني بالحركة، وإيش الفرق بينهم؟ العروض يعنى بجنس الحركة، والصرف يعنى، والنحو يعنيان بنوع الحركة. في العروض يجيكم الفتحة، الكسرة، الضمة، كلها ذات قيمة واحدة، ما فيها أن الضمة أعلى ولا الكسرة أعلى، كلها قيمة واحدة. لكن القيمة في النحو تختلف بين الثلاثة ولا لا، والدلالة تختلف ولا لا. ولذلك نقول إن العروض يعنى بجنس الحركة، والصرف والنحو يعنيان بنوع الحركة. ففي العروض ما فيه إلا حركة سكون، النحو لا، حركة، لكن بالنوع ضمة، فتحة، كسرة وسكون، أربعة أحوال. في العروض حالتان، حركة، سكون. وهذا إن شاء الله مقدمة، يعني مقدمة واضحة إن شاء الله. ها طيب ننتقل بعد ذلك للحديث عن المعجم. هذه كلها مقدمات في اللغة وعلومها. نحن لن ندخل في تهذيب الأزهري حتى نستوعب السياق الذي يؤلف فيه الأزهري كتابه. نأتي الآن لنظرية المعجمية العربية. موضوع المعجم هو المفردات المستقلة بمعناها الألفاظ، يعني هذا موضوع المعجم. موضوع المعجم هو المفردات المستقلة بمعناها أي الألفاظ. بعد ذلك المعجم أو النظرية المعجمية همها أن تحصر أو حصر جذور لفظ اللغة الممكنة. طبعا نتحدث عن النظرية المعجمية العربية. المعجم العربي يحصر الجذور ولا يدعي حصر ما يتكلم به العرب، لأن لغة العرب لا يحيط بها إلا نبي. ولذلك ترى المعجم متواضع، يقولك أنا أحصر لك الجذور لكن لا يمكن أن آتي لك بجميع ما يتكلم به العرب. ولذلك يجب، ولذلك تجدون الذين يأخذون يعني ينقدون المعاجم ينقدونها على غاية بصيرة، شيء ما ندبت نفسك له، ليش تحاسب عليه؟ طيب النقطة الثالثة من نظرية المعجمية تسهيل الوصول إلى الكلمة داخل المادة أو المادة. هذا أهم شيء يقوم به المعجم. المعجم كان يمكن أن يؤلف على هيئة كتاب وتضع الألفاظ كيفما اتفق، ولكن المقصود خدمة القارئ ليعرف أو يصل إلى الألفاظ وتحديد معانيها. بهذا أهم شيء، أهم شيء تطمح إليه المعجمية العربية. ولذلك بني أو أسس المعجم العربي على الجذور، والجذور أو مداخل المعجم العربي حين نقارنها بمداخل المعجم في اللغات الأخرى نجد أنها متواضعة في العدد لكنها محيطة بكل شيء. عقل عربي شغال، الجذر يدخل فيها أشياء كثيرة وسنوضح لكم كيف تدخل. طيب بعد ذلك المعجم أيضا لا يعنى بالصرف القياسي، وإنما يعنى بتقييد التصريف الخارجي عن القواعد، وهي ما يصطلح عليها بالأبنية الخارجة عن القياس. ولا يعنى المعجم بالقياس، لأن القياس إنما يأتي عليه الصرفي في الصرف. فالمعجم لا يقول لك ضرب مضارعه يضرب واسم الفاعل ضارب واسم المفعول مضروب، لا تجدون مثل هذا كلام في المعجم. ولذلك لا تحاسب معجم تقول نريده يعني يذكر جميع المشتقات، أصلا معجم لا يسمح هذا، لأن المعجم يقول إن لي من يساعدني في ذلك وهو القياسات الصرفية، فارجعوا إليها. ضرب معروف فعلها المضارع يضرب، اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب، وانتهينا. وإنما يعنى المعجم بتخريج بحصر الأبنية الخارجية عن القياس التي لا تخضع للقواعد. طبعا أنا أتكلم بهذا، موجود الدكتور عبد الله مفروض يتكلم بهذه الموضوعات هذه. طيب عندنا أيضا يعني المعجم أيضا في صناعة المعجم العربي تقييد ضبط ما يحتاج إلى ضبط، هذه من رسالة المعجم. لكن ما لا يحتاج إلى ضبط لا يضبطه، يضبطون إما بالنص أو بالشكل. هذه من أعمال المعجم، يجب أن يحاكم المعجم عليها إذا قصر في ذلك. بعد ذلك المعجم لا يدعي أنه يأتي بكل معنى استعمال الكلمة، وإنما يشرح معاني الألفاظ الوضعية فقط. ضرب يقول ضرب معناها كذا، لكن لا تجد في المعجم العربي رأيت أسدا يخطب والأسد هو الرجل الشجاع، لا. هذا المعجم العربي يقولك هذا شغل في البلاغة، شغل استعمال، نحن لا ندعي نستطيع حصره، وليس من مقاصدنا حصر هذه الاستعمالات، وإنما الاستعمالات منطقة حرة لمستعمل اللغة والمبدع فيها، ولذلك لا نحصره. وليست هذه حكرا على العرب، فكل من جاء واستعمل اللغة العربية له أن يستعملها في أي شيء يخطر بباله بشروطها المعروفة. فما جاز للعرب قبل الإسلام وبعد الإسلام هو جائز لمن يتكلم هذه اللغة إلى قيام الساعة. فالاستعمال لا يقف عند حد. طيب بعد ذلك المعجم العربي لا يدعي أنه يحيط بكل شيء، وإنما يحيط بأكبر قدر من المعاني اللغوية العامة. المعجم العربي لم يدعي يوم من الأيام أنه أحاط باللغة بالمعاني اللغوية كلها، وإنما يحيط بأكبر قدر ممكن بما تسمح به الظروف والحاجة. طيب، دلالات الألفاظ في المعجم 4 لا تخرج عنها: تباين، ترادف، مشترك لفظي، تضاد. وهذه واضحة، أنتم تعرفون هذه من مسلمات، خاصة إخواننا أصحاب الأصول يعرفونها. طبعا فيه زيادة في عند الفلاسفة المشكك والمتواطي، هذه ما ندخل فيها، لكن أهل اللغة ما عندهم إلا الأربعة هذه. حتى ترى أهل اللغة ما عندهم دلالة الإشارة والرمز والإمادة المخالفة والموافقة، هذه كلها أمور جدلية عند الأصوليين، ليس لأهل اللغة منها نصيب أبدا، إنما هي دلالات جدلية عند الأصوليين، أهل اللغة لا يعنون بها. طيب، دلالات بعدين ذلك دلالات الألفاظ على معانيها عرفية. كيف العرفية؟ يعني مثلا نضع كلمة حجر بهذا الصخر، معنى أنها عرفية أن العلاقة بين الدال والمدلول ليست طبيعية، وإنما هي شيء يتواضع عليه الناس ويتعارفون عليه. بمعنى أنك ما يصح نقول أن هذا اللفظ يوحي بكذا وهذا اللفظ يوحي، لم يذهب لهذه الفكرة في التاريخ الإسلامي إلا رجل واحد من المعتزلة اسمه عباد بن سليمان الصيمري، وقد رد عليه الأصوليون وأهل اللغة مقالته هذه، حيث قال إن العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة طبيعية، والصحيح أن العلاقة بين الألفاظ ومدلولها علاقة اعتباطية. ودعوكم أن يجي واحد يقول الشين تدل على كذا والثاء تدل على كذا، هذا كلام فارغ، ما لو اضطرد معك في واحد في مثال أو مثالين لا يضطرد معك في كل حال، يعني يمكن تجد مثال أو مثالين تقنع بها الناس، لكن لو حاولت تطبقها على كل شيء ما تستطيع. فالدلالة دائما أو الرابط بين الدال والمدلول اعتباطي، وليس ارتباط مناسبة بين اللفظ والمدلول. ولذلك يعني مستعمل اللغة دائما يهبون الألفاظ معانيها. من أي شيء؟ من خلال استخدامها. المعجم ما يعتمع من خلال استخدامها في أنشطة الحياة المختلفة. فكل نشاط اجتماعي نظيره فلكل نشاط اجتماعي نظير من ألعاب اللغة. بمعنى أن دلالة الألفاظ والتراكيب عرفية، فنشاط البيع له لعبة الإعلانية، تشوفون كيف، والإعلان يعتمد على اللغة، له نشاط في الإعلان، وهذه مدرسة واسعة. وممارسات السياسة وخدائعها لها لعبتها أو وسيلتها، ووسيلتها الإعلام، والإعلام ركن الأساس اللغة التي يوظفها السياسي لما يريد ويتلعب بها كما يشاء. والنشاط الاقتصادي لعبته دراسة الجدوى الاقتصادية ولغة الأرقام والإحصائيات. والنشاط العلمي له لعبته اللغوية المتمثلة في إقامة الفروض وصياغة النظريات وحيثيات البرهان باستخدام لغة المنطق والرياضيات، وينظر في هذا الثقافة العربية. شوف، لغة العلم دائما لغة واقع ما فيها جهد كبير، بسيطة جدا وسهلة ومباشرة، لكن مشكلتنا حين نتلعب السياسي والاقتصادي واللغوي والإعلامي باللغة. الحين كلكم تروحون الواحد يبيع ملابس، كنا العامل فيها لبناني، هذا هو الديريك وهي بضاعة رديئة جدا، ما تدري خلال لحظتين فار كذنك ومشتري البضاعة وهي رديئة، وهي الدرجة الثانية والثالثة. أو تسمعون أخبار سوق المال، وهذا الأسبوع كان تصحيحا أو لجني الأرباح. جني الأرباح هذه عبارة حكم الناس هي قصدهم منها خسارة، بس يضحكون عليكم جني الأرباح، أو تصحيح وضع، أو يجي السياسة يخدعون يعني الناس في ألفاظ. يجيك مثلا أو الاقتصادي يقول لك مثلا وزير الاقتصاد المصري يطلع يقول وإن الحكومة عازمة على تحريك الأسعار، بدل ما يقول غلاء الأسعار أو زيادة الأسعار يجيب عبارة تحريك الأسعار، ها؟ ها؟ يعني اللغة، يعني المستعمل يتلاعب بها، يعني اللغة ليست يعني وسيلة جامدة، ليست خشبة جامدة يتلاعب بها. أو يجي يعني لما هزم عبد الناصر في حرب 67، جو مع مايلز كوبلاند ممثل المخابرات الأمريكية في مصر 3 ليالي يسهرون كيف يستبدل، كيف يعني يعلن عبد الناصر بدء مشروع السلام مع إسرائيل 3 ليالي، ما السلام هذه جارحة، جابوا وفقوا بالأخير وأدرجوا كلمة تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط. فاللغة عبارة عن صلصال، عن لعبة مثل الصلصال في يد الأطفال. كيف تلعبون فيه؟ الأطفال يصنعون من سفينة، يصنعون من خروف، يصنعون من جمال، يصنعون من مدرسة، يصنعون من بيت، يصنعون. فاللغة ليست إلا وسيلة يتلعب بها السياسي والاقتصادي والإعلامي وصاحب الإعلان. المسكين الذي لا يتلعب باللغة ومطلوب منه أن يتقيد تقيد هذا هو الرجل العلمي، هذا لا يستطيع يتلعب باللغة كذا، هاني ولا هذا يعني محدود القدرة ومحدود الحيل، لا يستطيع أن يتلعب باللغة. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، ميزة المعجم العربي أنه معجم مفتوح. ميزة المعجم العربي أنه أن المعجم العربي مفتوح الأبواب أمام كل لفظة، بخلاف الأنظمة اللغوية الأخرى. عندنا النظام الصوتي الصرفي النحو أنظمة مغلقة، لكن النظام المعجمي يمكن ندخل كل سنة وكل يوم يمكن أن ندخل إلى معجمنا ألفاظا جديدة. وميزة المعجم العربي أن اللفظة إذا أخذت الجنسية العربية لا يمكن تخرج، تبقى سواء تستعملها ولا ما تستعملها. وهذا بخلاف المعاجم في اللغات الأخرى، فإنهم كل 50 سنة أو أكثر أو أقل يعودون إلى المعجم ويحذفون منه أشياء كثيرة، ونحن نحتفظ بالمعجم منذ الألفاظ، منذ كانت الألفاظ التي يستعملها أمر القيس ومن قبل أمر القيس. ما مستشذرات إلى العلا. هل واحد يجرؤ أن يقول هذه ما حد صار يستعملها نبي نحذفها؟ لا، نقول خلها تبقى في المعجم، أنت لا تستعملها، يجي غيرك من يستعملها، بخلاف المعاجم العربية. فنحن أيضا المعجم العربي ما يشترط أن تكون الكلمة صدرت عن عربي قح، لا، حتى من لغتنا الآن وحتى علمائنا الآن يمكن أن نتواضعوا ويمكن أن نصطلحوا ويمكن أن ندخلوا على اللغة أشياء وأن نضيف إليها معاني جديدة، والمعجم فاتح أبوابه لاستقبال هذه الأشياء كلها بخلاف الأنظمة الصوتية والصرفية والنحوية. وهذه إن شاء الله نقطة تكون واضحة، ولذلك يجب أن نتعامل مع المعجم معاملة تختلف عن معاملتنا للأنظمة اللغوية الأخرى. علاقة المعجم، وهذه وضحتها قبل قليل، بالأنظمة الأخرى أنها علاقة تكامل، وليس المعجم ولا يهدف المعجم إلى أن يحل محل الأنظمة الأخرى، وإنما يهدف المعجم إلى أن يتكامل مع الأنظمة الأخرى، ولذلك يستعين بالمعاني الصرفية بعلم الصرف، بالمعاني الاستعمالية بعلوم البلاغة وعلوم أخرى، يستعين بالمعاني النحوية بعلم النحو وهكذا. فعلاقة المعجم مع الأنظمة اللغوية هي علاقة تكاملية، ويخطئ كثير من الناس حين يظنون أن المعجم يمكن أن يغني أو أن يطرد أو أن يستغني عن الأنظمة اللغوية الأخرى، فلكل نظام مجاله الذي يمكن أن يعمل فيه. طيب، هذه ما سبق كلها النواحي الإيجابية في المعجم التي يقول المعجم أنا أعملها والمعجمي لا بد أن يعملها. لكن عندنا أشياء أيضا بالمقابل سلبية، المعجم يقول أنا لا أقوم بها أو ليست من مهمتي. أول هذه المهمات أن المعجم لا يقصد إلى حصر جميع الألفاظ والإحاطة بها، هذه أول ناحية سلبية. المعجم العربي لا يدعي أنه بإمكانه حصر جميع الألفاظ أو الحاطب منها، ويقول أنا لا أقصد إلى حصر جميع الألفاظ، فهناك ألفاظ تجدونها في غير المعجم. بعد ذلك المعجم لا يقصد إلى حصر المعاني الاستعمالية، لأن المعاني الاستعمالية هي الفكر الإنساني، والفكر الإنساني مفتوح لا نهاية له، كالمجاز واللازم والكناية، كل هذه لا يمكن، لا يدعي المعجم أنه يمكن أن يأتي عليها أو أن نحيط بها، وإن أشار إليها أو ألم بها أحيانا. وأكبر تجربة هي تجربة الزمخشري في المجاز، كانت تجربة فاشلة لم يتابعه عليها أحد، ما أحد تابع الزمخشري على فكرته، لأنه لما تحدث عن المجاز يقول المجاز كذا، أنك معناه أنك تريد أن تحصر المعاني الاستعمالية، وهذا ما لا يمكن، وليس من أهداف المعجم حصر المعاني الاستعمالية، وإنما المعجم يقصد إلى حصر المعاني الوضعية اللغوية. طيب، لا يقصد معجم إلى الحاطة بكل المعاني الاصطلاحية العرفية. أيضا هناك معاني في العلوم، تعريف في العلوم ليست من مهمة المعجم اللغوي العام أن يحيط بها، إنما هذه معاجم مختصة، هناك مصطلحات يعني تعريفات لبعض المركبات الكيميائية أو بعض الأحماض وغيره، هذه لا يمكن، ليس لنا أن نطالب المعجم اللغوي بالإتيان عليها. والمعجم نفسه متواضع في هذا، يقول أنا لا أطمح إلى هذا، وإن كنت قد ألم ببعضها أحيانا، لكن الإلمان من باب يعني رفع العتب فقط، لكن لا يلزم. طيب، النقطة الرابعة أن المعجم لا يقصد إلى تقييد تصريفات الألفاظ القياسية، وهذه وضحناها لكم قبل قليل، أن المعجم ليس مكانا للأبنية القياسية، وإن كان مكانا للخارج عن القياس منها، وضحناها قبل قليل. لا يلتزم المعجم ترتيب الأبنية الصرفية، بعض الناس الآن يتبجحون ويأخذون على المعجم العربي، يقولون إنه الأبنية في داخل مواد غير مرتبة، أصلا المعجم يقول أنا ما هي متمني الأبنية القياسية، كيف تطالبني بالترتيب؟ هي خارج دائرة اهتمامي، لأن الأبنية الصرفية القياسية ليست من اهتمامه وليست من عمله، وإنما هي من عمل الصرفيين حين يتحدثون عن الأبنية والاشتقاق. بعدين المعجم لا يعنى بالتراكيب ولا بالأدوات، المعجم ما يفسر لك تركيب، يفسر لك لفظة. ولذلك المداخل مجردة، حارادة، فلا ينشغل المعجم بتفسير التراكيب، يقول التركيب خذها في النحو، خذها عند البلاغيين. لا يعنى المعجم بالتراكيب ولا بالأدوات، حتى الأدوات النحوية المعجم لا يأتي عليها، وأنا ألم بها أحيانا، لكن يقول هذا ما بشغلي. ولذلك أدرك النحويون هذا، فألفوا كتبا خاصة تعنى بحروف المعاني أو الأدوات، لكن ليس بالضرورة المعجم، قد لا تجد في معنى ما، قد يلم بها لكن ما يلتزم، واضح؟ يلم بها أحيانا أو يذكر بعضها، لكن هذا لا يلتزم. فلا نأتي نؤاخذ المعجميين نقول إنكم تركتم الأدوات، فهذه يقول ليس من عملنا، ونحن عملنا مرتبط بما يمكن تصريفه كما سنوضح إن شاء الله بعد قليل، والذي يمكن تصريفه هو الأسماء والأفعال. نعم، لأن هذا هو اللي يمكن أن يتعامل مع التجريد. طيب، لا يعنى المعجم بالتراكيب ولا بالأدوات، لا يلتزم المعجم بشروط الاحتجاج عند النحوات، يعني حتى كلام الآن يمكن يدخل المعجم، يمكن الآن لو اقترحت معنى جديد يمكن يدخل المعجم، لو اخترعت لفظ جديد يمكن يدخل المعجم، فنحن كلنا نقرأ المعجم، ما نجد فيه معرب، دخيل، مولد، من ألفاظ العامة، ما نجد مثل هذا الكلام. المعجم العربي مرن بالحلال، طيب طيب طيب، بالمرة يتساهل مع كل شيء، بس كيف يعني نسد؟ حتى إن المعجم العربي يستطيع أن يستوعب ألفاظ اللغات الأجنبية، لو قرأنا مثلا القاموس المحيط لوجدنا أن كل ألفاظ الطب اليوناني موجودة في القاموس المحيط بلغتها الأصلية، ما يحتاج حتى نغيرها. شوف فرق بين أن تنقل النظام اللغوي وبين أن تنقل المفردة اللغوية. يعني يعاب علينا مثلا أن نقول العوالي مول لأنك نقلت النظام، أخرت المضاف عن المضاف إليه، بدأت الكلام بالمضاف إليه، لكن أنك تأخذ كلمة أجنبية وتدخلها بالعربية، اسم دواء، اسم مرض، اسم أي شيء، دخلته بلفظه الأعجمي بعد التعديلات المناسبة في الأصوات، هذا لا يضير أبدا. نحن في اللغة العربية من قديم العرب كانوا يدخلون ألفاظا كثيرة من الجاهلية. اقرأ شعر الأعشى تجدون فيه أنه محشو بالألفاظ الفارسية. فالألفاظ لا مانع منها، المحظور هو أن نستورد النظام. أما ألفاظ المعجم فاللغة تستوعب أي لفظ حتى لو كان عجميا أو كان عاميا أو غير ذلك. بعدين النقطة الأخيرة في السلبيات، لا يلزم المعجم أن يأتي بالتعريفات العلمية الدقيقة، أو لا يلتزم المعجم بأن يأتي بالتعريفات العلمية الدقيقة، وإنما يأتي بتعريفات عامة مقاربة. ما نجي نعرف مثلا يعني مصطلح كيميائي، نجي نعرف تعريف الملح خلاص يكفي نقول وهو عند أهل الكيمياء كذا وبس، لكن بنجي نعرفه تعريفات علمية تعريفات ضبط. لا، طبيعة المعجم أنه يعطيك فكرة عامة ولا يدخل في التفصيلات. التفصيلات أين تعالج؟ إنما تعالج في المعاجم المختصة التي يؤلفها أصحاب العلوم. وهذا إن شاء الله واضح. طيب، هذه السلبيات التي يتلفاها المعجم العربي. عندنا الآن ملحوظتان مهمتان. عندنا أول ملحوظات ثنائية الدلالة والمدلول، العلاقة الاعتباطية بينهما شرحناها ما نقف عندها. يعني عندنا هناك ثنائية في الدلالة والمدلول. عندنا مسألة التجريد في بنية المعجم العربي. المعجم العربي طبيعة قائم على التجريد ولا يعنى بالسياقات، لأنه لو دخل في موضوع السياقات لدخل في الاستعمال، وإنما يقوم العلماء بتجريد الكلمة من النص المعجمي ومن السياق الذي وردت فيه، واستخلاص المعنى اللغوي العام لها ووضعها في المعجم. هذا نوع من التجريد، ولذلك يقتصرون على المعاني الوضعية. فأول شيء التجريد من سياقات الكلم، ما يفسرون المعجم وأن ألموا به أحيانا في قول امرئ القيس في قول فلان، لا، يرد الكلمة يقول معناها كذا، قد يستشهد شعر شاعر قد، لكنه بعد أن جربها. طيب، هذا من الناحية الثانية، التجريد من الحركات. المداخل المعجمية دائما عندنا لا تحرك، فلما نأتي نقول المدخل مثلا برع ساكن اب ار لا تحرك. ليش؟ لأن الحركة هي التي تضفي عليها المعنى، وأنت حين تسلبها الحركة أنت فقط عملية تنظيمية لتوجد مدخلا للمعجم. فأنت لما تضع المدخل لا تضعه مسوما بحركات، وإنما تضعه ساكن مسكن الأحرف، جميع الأحرف في ساكنة، فهو مجرد من الحركات. لماذا؟ لأن التجريد من الحركات يساعد على جميع على استيعاب جميع تصرفات هذه المادة. ولكن إذا حركت كأنك قررت أنك لا تعنى إلا بهذه الصورة من الكلمة، وهذا إن شاء الله واضح. طبعا مع هاتين الملاحظتين هناك عقبات أمام تنفيذ بعض الأنظمة. فمثلا المعجم العربي بوصفه يسجل المعاني الوضعية ويدع رصد الاستعمال يشكل عقبة أمام الترجمة الآلية، وتجاوز هذه العقبة لا يكون إلا بصناعة معجم حاسوبي يعنى بالوضع والاستعمال ويرصد استعمالات الكلمة المختلفة وتقليباتها وتصرفاتها في السياقات المختلفة وما يطرأ عليها من تنقل وانزياح في جميع ما دون باللغة العربية في العصور المختلفة، أي تكون لدينا موسوعة للذخيرة اللغوية تعمل بطريق الحاويات. إذا أردنا أن يكون لدينا برنامج متميز في الترجمة الآلية فلا بد أن نصنع نوعا خاصا يؤهل اللغة العربية لهذا التطبيق. أما المعجم العربي بوضع الحالي فلا يؤهل اللغة العربية لتدخل ميدان الترجمة الآلية، لأن الترجمة الآلية يجب أن تكون مستندة إلى مرجعية تستوعب جميع الاستعمالات اللغوية للمفردات اللغوية وتستوعب جميع التصرفات والتقلبات، وهذا إن شاء الله واضح. أما المعجم العربي بوضع الحالي فلا يستطيع أن يستوعب وأن يخدم الترجمة الآلية. طيب، نأتي الآن لموضوع يتعلق بالاشتقاق. طبعا نحن دائما نتحدث عن الاشتقاق، وتجدون القدامى لما يعددون علوم العربية يقول علوم العربية الأصوات والصرف والنحو والاشتقاق، ليش فصلوا الاشتقاق عن النحو؟ هل عن الصرف؟ أليس الاشتقاق هو الصرف؟ الاشتقاق بحقته هو أنواع، منها ما هو صرفي، ومنها ما هو نحوي، ومنها ما هو لغوي، ومنها ما هو اشتقاق لغوي لكن لا يوظف في المعجم. طيب، فالاشتقاق عند أهل الصنعة المعجمية لا يرادف الاشتقاق الصرفي ولا النحوي. أهل اللغة مفهومهم الاشتقاق أوسع من مفهوم الصرفيين وأوسع من مفهوم النحويين، فهو ليس بس الاشتقاق الصرفي ولا النحوي ولا اشتقاق التشبيهي. فمثلا حين نقول ضرب فلان بالعصا هذا معنى، ونقول ضرب في الأرض والضرب للنوع والختم وضربه وضرب له بكذا يعني أعطاه، هذه عند الصرفيين ليست مشتقة من بعضها. عند الصرفيين ضرب الضرب العصا مادة، والضرب في الأرض مادة، والضرب للنوع مادة، والضرب مع الختم مادة، والضرب بمعنى أعطى مادة. عند الصرفي هذه كل واحدة مادة، لكن لما تأتي للمعجم تجد أنها مدرجة تحت مادة الضرب، مادة واحدة كل مجموعة. ليش؟ لأن الاشتقاق الصرفي يركز على وحدة المعنى، والاشتقاق اللغوي اشتقاق صوري يكتفي بالاتفاق الصوري، وهذا يخدمنا في ترتيب مداخل المعجم وصناعة جذوره وتجميع مادته، وهذا لا يوجد في أي لغة أخرى. واضح الآن الفكرة. فعندنا الآن فرق كبير بين الاشتقاق الذي يستعمل في المعجم وبين الاشتقاق الذي نتحدث عنه حين نتحدث في الصرف أو النحو. نأخذ الآن الصورة اللي عندكم الآن، عندكم الصورة الاشتقاق الآن، شوف الفرق بينه. الاشتقاق الأول ما هو؟ قال الاشتقاق الأول نسميه الاشتقاق الكامل، تتحقق فيه أربعة أمور: الأحرف، عددها، الترتيب، المعنى. هذا الاشتقاق الصرفي لابد يتحقق فيه أشياء: الأحرف، العدد، الترتيب المعنى. إذا تحققت هذه الأربعة نسميه هذا الاشتقاق الكامل الاشتقاق الصرفي، وهو المسمى الاشتقاق الأصغر أو اشتقاق الصرفيين. طبعا النحويون يوافقون الصرفيين في هذا، غير أن النحويين يختلفون عنهم بحكم أن النحو ينظر إلى التركيب، فيضيف النحويون شرطا آخر للصرف لاشتقاق الصرف، ويقولون أن يشتمل المشتق على ضمير مبهم، مثلا قائم، طويل، مضروب، حسن الوجه. فلذلك لما نجي عند الصرفيين يقولك مشتقات سبعة، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، اسم المفعول، اسم الزمان والمكان، واسم الآلة. لما نجي النحويون يقول لا، المشتقات أربعة فقط، نستبعد اسم الآلة واسم الزمان واسم المكان. ليش قال هذه؟ لأنها لا تحمل ضميرا مبهما، لأنك لما تقول مكنسة ما يمكن أن مكنسة تخيل أنها طيارة، مكنسة مكنسة خلاص. لكن لما تقول قائم يمكن القائم جدار، يمكن القائم رجل، يمكن القائم كذا، يمكن القائم كتاب، يمكن القائم عنز، يمكن القائم يعني حصان، يمكن لأنه يحمل ضمير مبهم. لكن لما تقول مكنسة ما في ضمير مبهم هنا، هو نفس الكاف والنون والسين تدل على المعنى. فلذلك يعني الاستقاق عند النحويين استقاق محدود، الاستقاق عند الصرفيين أوسع دائرة. لما نجي للاستقاق عند اللغويين نجد الأمور انبعجت، لأن اللغويين يأتون ويقولون نحن نوافقكم أيها الصرفيين، أيها الصرفيون، غير أننا نخالفكم في المعنى فنحن نسقط المعنى، لأننا نحن نؤلف المعجم مادة ميسرة للوصول إلى الكلم العربي فنسقط المعنى. فيأتي الاستقاق عند النحويين عند اللغويين اشتقاقا ناقصا، يحذفون ركنا من الأركان الأربعة. وطبعا حذف كل ركن له دلالته. المعجم العام يقول أنا أحذف الاتفاق في المعنى. لماذا أقول أحذف الاتفاق في المعنى؟ علشان الجذر الصوري هذا يفيدني في ترتيب المداخل. ولذلك تجدون لما يجي المدخل تجدون مثلا فارس يقول وهذه الكلمة أو هذه المادة تدل على أصل واحد، تدل على أصلين، تدل على ثلاثة، تدل على أربعة، وحين نقول وهذه الكلمة تدل على أصول مختلفة يصعب حصرها أو لا يمكن حصرها، وقصد بالأصل أي المعاني. فالمعجم العام يسقط النظر إلى المعنى لأنه يعنى ببناء الجذر الناحية السورية فقط. الفكرة واضحة طبعا. فناخذ التقسيمات الأربعة. فإذا كان عندنا الأحرف مع التقارب، طبعا الأحرف مع التقارب يعني ما صار اتفاق بالأحرف، إنما بدلنا حرف مكان حرف لكنه قريب منه في المخرج، مثل الهاء والهمزة، هزة وأزة، الأحرف مع التقارب، وبقي الترتيب والعدد والمعنى، لكن صار في اختلاف في الأحرف لكنها متقاربة. يسمى هذا مثل أزة وهزة، وجدث وجدف، هذا يسمونها الإبدال اللغوي، لكن لا يؤسس عليها المعجم العربي، وإنما يؤخذ في بحوث خاصة تسمى الإبدال اللغوي كإبدال أبي الطيب وغيره. واضح هذا؟ هذا يبحث في غير المعجم وله وفي مؤلفات خاصة، والمعاجم تشير إليه أحيانا وإن كانت لا تلزمه، ولكن هناك كتب خاصة. هذا الخلل الأول، اختلال في الأحرف لكن البديل قريب من المغير. النوع الثاني، المعنى مع الاتفاق في الباقي، راح المعنى مع الاتفاق في الباقي، صار عندنا الأحرف، العدد، الترتيب. وهذا الاشتقاق الصوري، مثل ضرب بعصاه وضرب بالأرض وضرب له بسهم، وعلى هذا بنيت المعاجم العربية، هذا النوع اللي يكمل فيها المعنى. المعجم العربي بني على هذا النوع، يعني شوف أخذ الاشتقاق الصرفي بس قال المعنى حطه جنب. نحن نرحب فيكم ونتفقين معكم بثلاث نقاط، ولكن نخلفكم واحد المعنى تحملونا، لأنه لو بقي المعنى كان نجي ولا مثلا ضرب له 10 مداخل أو 20 مدخل أو 30 مدخل، لكن لما حذف المعنى صار مدخل واحد. المعنى يحددونه في كل مكان. طيب، هذا النوع الثاني من الاشتقاق. النوع الثالث الترتيب، خلل في الترتيب مع الاتفاق في الأحرف، عددها وترتيبها ومعناها، مثل بحر وتقليباته، بحر، براح، حرب، حبر، ربح، رحب، كلها تدل على معنى واحد، الساعة. كلها تدل على الساعة. الربح ما يدل على اتساع المال، البحر يدل على اتساع، الرحب يدل على اتساع، الحبر يدل على اتساع في العلم، والمعاني الستة كلها تتفق على معنى واحد. هذا أيضا هو عمل لغوي، لكن أيضا المعجم لا يعنى به، ولا يجوز أن نخلط بين ما تحدث به ابن جني وبين ما بنى عليه الخليل معجمة، فإن الخليل لم ينظر إلى هذه المعاني، وإنما نظر إلى التقليبات ولكنه لم يبحث في المعنى. ابن جني يعني مادة كان يتسلى بها ولكنها لا تطرد، شغل ابن جني. طيب، ف يعني مثل يعني بحر وتقليباته، وقد يكون مع اختلاف المعنى، وهذا ما يعرف بالتقليب. إذا اختلف المعنى هذا ما يعرف بنظام التقاليب، وعليه أسس الخليل ومن تبعه على التنظيم في تنظيمه معاجم التقاليب. النوع الرابع عدد الأحرف، الخلل في عدد الأحرف مع الاشتراك بأكثر بما تبقى، بما تبنى عليه الكلمة أصلا، والترتيب والمعنى، مثل ضيطار، ضياط، وضيطار. فهذا أيضا يعنى به اللغوي ولا يعنى به الصرف والغير، نسمون هذا من باب تداخل الأصول، وهذا في حقيقته من تداخل الأصول وليس اشتقاقا. لاحظت الآن كيف لما تختل يختل واحد من الأربعة. المهم أن المعجمي لا يعنى إلا بالاشتقاق الذي يتفق بذات الحروف، عدد الأحرف وترتيبها ونوعها، وأما الاختلاف في المعنى فلا يعنى به. طيب، أذن المغرب؟ أذن؟ كم الساعة؟ طيب، هذا ما يتعلق الآن بالاشتقاق. ننتقل لفقرة أخرى. يعني عندنا الآن، نحن الآن قربنا الأزهر ترى يعني مزوي شوي، يعني لأنه لابد من الدخول في هذه المقدمات. عندنا الآن نشأة المعجم العربي، كلكم تعرفون كيف نشأ المعجم العربي. يعني مثل أي علم ينشأ تكون بداياته ضعيفة، لكن هذا العمل الضعيف في حقيقته هو إبداع. الحين لما جاديسون وقيد باسمه أكثر من 1700 اختراع كهربائي، عارفين أنه لو جاء أديسون الآن وشاف تطورات الكهرباء يصير أمي بالكهرباء، ومع ذلك عمله هذا ذاك البسيط كان إنجازا للبشرية. كذلك لما بدأ علماء يؤلفون المادة المعجمية، واحد يؤلف رسالة في ألفاظ الشاء، وواحد في ألفاظ الإبل، وواحد في ألفاظ الحجر، وواحد في ألفاظ البئر، وواحد في خلق الإنسان، وواحد في صفات الخيل، وواحد جمع. هذه أعمال أولية، لكنها في وقتها كانت إبداعا علميا كبيرا. ثم بعد ذلك لما تجمعت هذه الموضوعات، يعني مثل واحد جوعان الآن يدور شيء يأكله أيا كان، لكن لما يترتب يتراكم عنده الخير يفكر، يصير عنده يعني أنت كثاني، يفكر كيف يطبخ، كيف يحط، يخرج لها بعض الطعوم، كيف يفكر بالأواني، يفكر بشيء. لا، كذلك علماء اللغة لما اجتمعت عندهم مادة فكروا في تقريب هذه المادة للناس، كيف تعاملوا معها، كيف يصلون إليها، لأنها لو جمعت كذا عشوائيا لأصبح التعامل معها شبه متعذر، إلا أن يأتي شخص ويحفظها، وهذا قليل جدا، وهذا في مشقة كبيرة. ففكروا في أن يرتبوها، فجاءت فكرة المعجم الشمولي. المعجم الشمولي طبعا لم يسبق الخليل إلى محاولة ترتيب، وإنما الذي سبق إلى ذلك الخليل بن أحمد، وسلك في مسلكه طريقة التقاليب. ثم بعد ذلك جاءت القافية. طبعا نظام القافية أول من طبقه الجوهري، وهو نظام إبداعي منضبط. ثم جاء أول كلمة ألف باء تاء ثاء، وقبل هذا ومرافق لهذه ومرافقا لهذه الأشياء جاء الترتيب الموضوعي حسب الموضوعات. يعاصر هذه مثلا يعني كتاب أبي عبيد الغريب المصنف في الموضوعات، المخصص ابن سينا ابن زيدة في الموضوعات. فعندنا كي تقرب المادة المعجمية عندنا أربع طرائق للتقريب، إما حسب الموضوع، وإما حسب التقليب، وإما حسب الترتيب بالقافية، وإما بالترتيب بأوائل الكلم. يا رب ونقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعالقها. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن يستعرف الدكتور الجزء الثاني من المحاضرة، نود أن ننوه لمحاضرة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ستكون محاضرة عن كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وسيقدمها الأستاذ الدكتور محمد سعد اليوبي الجامعة الإسلامية، وستكون في نفس المكان والموعد بإذن الله تعالى في الساعة 5 عصرا حتى الساعة 8. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور بالجزء الثاني من المحاضرة، أسأل الله تعالى أن يوفقه وينفع به. السلام عليكم. بسم الله، نعود إلى ما كنا فيه. بسم الله وبأستعين، نرجو أن يكفي الوقت، وأنا أحاول أختصر لأن بقي الآن ساعة وشوي. عندنا الآن موضوع، طبعا مدارس المعجم انتهينا منه، مدارس المعجم العربي. طبعا مدارس المعجم العربي لاحظوا أنها غالبا مبنية على كيف تصل المادة، ليس على طبيعة المادة، إنما كيف تصل المادة، سواء كانت الموضوعات أو التقاليب أو القافية أو هذا كله، كيف تصل المادة هو المقصود من المعجم، هو كيف تصل المادة. العين والتهذيب، كان مفروض أن نتحدث عن كتاب العين، لأن كتاب العين هو أول معجم عربي، لكن كتاب العين يكتنفه إشكالات حول نسبته للخليل بن أحمد، وحول تصنيفه، وحول ما فيه من تصحيفات وتحريفات. ولذلك آثرنا أن نختار كتاب تهذيب اللغة الأزهري. كتاب تهذيب اللغة الأزهري بالنسبة لمقدمة العين أخذها كلها، كأنه يقر بأن هذه المقدمة من صناعة الخليل، لكن يختلف مع الكتاب في باقي المادة. فعندنا إشكالات حول العين. أول تسمية، ليش سمي بالعين؟ قالوا لأنه بدأ بالعين مثل كتاب الجيم أول حرف فسمي بالعين. طبعا ليش، لماذا الخليل بدأ بالعين علما أن العين ليس أقصى حروف الحلق في المخرج، أقصى حروف الخلق حروف الهمز في المخرج الهمزة، ولكن الخليل بن أحمد بدأ بالعين لأن الهمزة كثيرة التخير، حتى تجدون القراء خصوا الهمز بمؤلفات مستقلة لأنها تأتي بالتسهيل بين بين تقلب فتطلع عليها تغييرات كثيرة، فقال نختار حرفا لا تطرأ عليه تغيير، لا تطرأ عليه تغيير وهو العين. طبعا العين حرف قاسي، ولذلك من أصعب شيء على الأعاجم نطق العين، فتجدونها عند الأعاجم تتحول إلى همزة، لكن العين قاسية. العين والحاء طبيعة حروف الحلق ما عدا الهاء قاسية فيها صعوبة، الهاء والهمزة يعني فيها سهولة، لأن الهمزة يمكن أن تنحو بها منحا آخر بحيث تختفي يختفي منها أصل الصفة، كما أن الهاء يقولون حرف مهتوت طبيعي، ولذلك تجدون الإفريقي يقول لما يقول أشهد أن محمد الرسول، أشهد أن محمد الرسول الله، علم محمد محمد يرجع لها اليوم بكرة يرجع لأصل اللسان، وإن كان الفارقة من أحسن الناس وأكثر استعدادا لإتقان اللغة العربية لما في أصواتهم من الجمال وحسن الأداء، فما الله يعني حباهم بالصوت الجميل. طيب يعني هذه نقطة، فبدأ بالعين لأن العين حرف متمكن. طيب طبعا الخليل بدأ بترتيب الأصوات حسب المخرج، ليش الخليل عدل عن الترتيب ألف باتا؟ طبعا هناك ترتيب يسمونه الأبجدي وهناك ترتيب ألف باتا، لأن هذه تعتمد على الصورة، صورة الكتابة. تلاحظون صورة الكتابة كيف لم يجمعون الجيم والحاء والخاء جنب بعضها، الباء والتاء والثاء جنب بعضها، الكاف واللام جنب بعضها، الفاء والقاف جنب بعضها. لاحظت كيف؟ هذه صورة كتابية، والأبجدية ليست من العرب إنما هي تراث سامي. فاختار النظام العربي اللي ناسبه قال نأتي للناحية الصوتية فننظر في الحروف، فنظر في الحروف وقال إن الحرف الذي يمكن أن نؤسس عليه هو حرف العين لأنه حرف متثابت بخلاف الهمزة. طبعا أنا من حقي أسألكم الآن كم عدد الحروف العربية؟ جابوا، لا حتى لو أخطيت ترى ما ناجحين كلكم. كم؟ مصرين على 28؟ 29 حرف. طيب وين 29؟ وينه؟ هو لما قالوا ألف لام، لام ألف، لأن ألف لازمة السكون ما ينطق بها، جابوا لام قبلها. ما تلاحظون لما بالقاعدة البغدادية ما كتبوا لام ألف يا والسلام، تحفظون كذا ولا؟ لام ألف. فالحروف العربية 29 حرفا. طبعا الألف لا يمكن تقع في أول الكلام أبدا، إنما تقع في الوسط وتقع في الآخر. بدأ بالعدد بالحروف، طبعا قلنا أنه يعني قفز الهمزة، فبدأ بالعين حاء، شوف الحاء ترى صعبة جدا مثل العين، لأن تمزق الحلق تمزيق فيها بحة، حاء خاء غين، الخاء والغين طيبة مقبولة، ولذلك حتى المجودون يعطونها حكما خاصا في التجويد، بعضهم يعني يعطيها أحكام خاصة تختلف عن أحكام العين وغيرها. بعدين قاف كاف حروف استعلاء، قاف جيم شين ضاد إلى آخره، آخر حرف بعدين الهمزة، رجع على مرة ثانية، بعدين بعد ما نسيها أول شيء رجع للهمزة، رتب الحروف على هذه الصورة. كيف يعني يعني يعني رتبها؟ طبعا الخليل في نظرته للترتيب بنى معجمة أو ترتيب معجمة على أسس ثلاثة، يعني كما فعل يعني. والتهذيب نفسه ما خرج، الحديث عن التهذيب هو حديث عن في الترتيب ونظام المعجم، العين لم يخرج عما جاء في التهذيب، التهذيب لم يخرج عما جاء في العين. الخروج عن على التهذيب على العين هو في المادة ونوعية المادة، حيث إن مادة العين مادة موثقة التهذيب، ومادة العين مجهولة النسبة، لا أحد يعرفه، حتى طلاب الخليل الذين كانوا يلازمونه لم يروا عن هذا الكتاب، وإنما رواه شخص مغمور اسمه الليث بن المظفر. ثم إن أيضا السياق الثقافي إلى تلك الفترة لم يعرف العرب تأليفا بهذه الضخامة وهذا المشروع الكبير جدا. تعرفون الخليل بن أحمد توفي سنة 170 تقريبا، الشافعي صاحب الرسالة ألف كتابه في حوالي عام 200 للهجرة، يعني بعد 30 سنة، وكتاب الشافعي لا يساوي بضع ملازم من كتاب العين. ولذلك يعني السياق الحضاري يشكك بالنسبة. ولا يغركم بعض الذين يكتبون العين ويتعصبون وإن الأزهري هذا متحامل، لا، الأزهري رجل صالح فوق التحامل، الأزهري رجل عنده غيرة على اللغة فهو فوق التحامل. وبعد ذلك أقر بما صحت نسبته للخليل وتوقف في حشو المادة، قال إن هذا لا يصح للخليل. طيب الأسس الثلاثة التي بنى عليها بني عليها العين والتهذيب، طبعا يكون حديث واحد، لأن الأخوان لما كلموني قالوا العين، قلت العين ما يصلح حديث عنه، هو التهذيب، هو العين تختلفه مشكلات كبيرة جدا. طيب وما أخذ طريقهم العاجم، الناحية الأولى الصوت، لاحظ طبيعة الصوت. طبعا الخليل بن أحمد ما كان يستعمل كلمة صوت، كان يستعمل كلمة حرف، لكن نحن مع تعاطينا مع علم اللغة الحديث وإخواننا المحدثين صرنا نستعمل صوت، وسمعنا كلامهم وقطعناهم، قلنا الحرف يعني يخص بشيء مكتوب لأنه رمز كتابي، والصوت لشيء نطقي، وإن كان القدامى يستعملون الحرف. طيب الصوت بعد ذلك، هذا الأساس الأول، ولذلك رتب المادة على أصوات. الأساس الثاني الصرف، وركز على التجريد، يعني مثلا تجي مواد فيها زائدة، مثلا استغفر يأخذ الغين والفاء والراء، والرد للأصول من الصرف هذا، والاستقاق لكنه الاستقاق بمفهوم اللغويين، واضح؟ بعد ذلك اللفظ، طبعا لما نقصد باللفظ هو الاستقاق الصوري عند أهل اللغة. فالآن عندنا الأساس الصوتي، الأساس الصرفي، الأساس اللفظي اللي هو الاستقاق الصوري عند اللغويين. طيب طبعا هل الترتيب هذا عليه ما أخذ؟ إيش ما أخذ به؟ إنه لما تجي بنظام التقاليد إنك تجد الحروف الأولى تأخذ أكثر المادة ولا تكررها مرة ثانية، فتعرفون إنه قدم 5 من حروف الحلق. تعرفون الحروف الخمسة هذه أكثر من نصف الكتاب، بقي كم لما أخذنا 5؟ بقي 24، يعني 24 أقل من النصف، والخمسة هذه أخذت أكثر من نصف المادة. وأنتم الآن لو طالعتم في أي معجم، أي حرف يأخذ مجلدات أكثر أو كمية أكثر، أي حرف، أختبركم اختبار في هذا، أي حرف تجدون مجلداته كبيرة؟ العين، من اللي قال العين؟ أكبر حرف في المعجم الراء، ومتستغربون في هذا، أكبر حرف، شوف مجلدات الكمية التي أخذها حرف الراب في لسان العرب أكبر حرف. لكن في نظام الخليل صارت العين وأخواتها الأربع تأخذ أكثر من نصف المعجم. لأنه ليش؟ لأنه مثلا يأخذ مادة كلمة فيها العين، فيها مثلا حرف فموي، فيها الباء، فيها الفاء، فيها الميم، خلاص أذكرهم بعدين ولا يعيد ذكرها هناك. فهذه يعني جعلت البحث في المعجم في غاية الصعوبة. لكن الصعوبة هذه زالت الآن مع التقنية، لأنك الآن يمكن أن تصل للتقاليد، نعمل المعجم نعمله محوسب، فالصعوبة اللي كانت عند القدامى الآن تلاشت. فما كان عمله الخليل وانتقده عليه آخرون حتى اخترعوا طرقا أخرى لترتيب المعجم، الآن صار سائغا مقبولا في عملية الحوسبة. واضح؟ الحوسبة الآن خدمت الخليل، هو الخليل هو من أصحاب الرياضيات، فما شاء الله جت الآن تقنيات العصر لتخدم الخليل وتقول شغلك يا خليل صحيح. فهذا هو الإشكال الثاني في عمل الخليل، طريقة الكشف عن الكلمات في العين. لكن هذه الطريقة الآن تسهلت مع التقنية. واضح الفكرة عندكم ولا؟ طيب، طريقة الكشف عن الكلمات في العين فيها صعوبة في السابق، لكن الآن، ولذلك فكر المتأخرون في التخلص من هذه الصعوبة. فجاء طبعا بعد الجوهري صاحب عقلية، تعرفون الجوهري ترى صاحب فكرة الطيران، ما بيحتسبون الطيران يعني تبع بوينغ ولا إيرباص، ترى هو صاحب فكرة الطيران الجوهري، بس صاحب فكر ما تحسبون عادي. كيف؟ فجاب نظام القافية، ونظام القافية هذا حقيقة نظام محكم في غاية الإحكام، وإن كان بعض المتحذلقين ينتقد عليه أنه يجمع الواو والياء في باب واحد، لكن هذا الجمع من عبقرية الجوهرية، ما أعتبره نقد، بل بالعكس يعكس عبقريته، لأنه وجد أن بعض الأبنية التي تنتهي بواو أو ياء أنها تأتي بالوجهين، فقام جمعها فتخلص من مشكلة. ليش؟ لأن الجوهري واضح في حسابه أنه يتلافى التكرير، فوفق لهذا، فصارت يعني أنا أخالف الذين يعدون هذا عيبا في المدرسة القافية، أنا أعتبر هذا مزية للجوهري حيث جمع الواو والياء في باب واحد. وهي في حقيقتها الواو والياء في الناحية الصوتية هي من باب واحد. حتى أخواننا في العروضيون لما يتحدثون عن اللطف يتحدث الواو والياء تناوبا، لكن ما تتناوب الواو مع الألف. ولذلك حتى تجي فعول وفعيل تجيب معنى واحد، ففيه أوجه شبه كبيرة بين الواو والياء، فقال من ناحية صوتية الواو والياء من باب واحد، الضمة والكسرة من باب واحد، الألف والفتحة تخرج عن هذا التنظيم. واضح الفكرة؟ يعني بعد ذلك فكر آخرون بأن يرتبوا على ألف باء، وأبرز ترتيب الزمخشري وقبله ابن فارس، لكن ابن فارس مشكلته صعبها حيث أنه يبدأ بشغل الدائرة، يجيب مثلا عند الزمخشري همزة ثم بعد همزة ثم يجيب كذا، لكن عند ابن فارس باء ما يجيب بعد باء، وإن كان لا يجوز هذا في العربية، لكن يجيب بعد تاء، وبعدين لو كان فيه بعد باء يجيبه في الأخير، لأنه عملية دائرة، يجيب الحرف الأول ثم ما يليه حتى يأخذ يعني ترتيب أبجدي ألف باء تاء ألف باء تاء، لكنه بنظام الدائرة. واضح؟ فلذلك يعني الآن يعني طريقة الكشف في العين أو مدرسة التقاليب ليس فيها أي مشكلة مع تقنية العصر، انتفت هذه المشكلة. طبعا كيف نظم الخليل؟ شوف عقلية الخليل عقلية رياضية، حتى أنه كان سبب وفاته أنه كان يفكر بصناعة نظام حسابي يقول تذهب به الجارية إلى البقال فلا يغشها ولا يخدعها. هذه فكرة الخليل. طبعا الخليل ما برجال بس يلعب بالموسيقى ولا عروض ولا شيء. تعرفون أن أهل البصرة يقولون كنا نميل بين الخليل وابن عون أيهما إمام أهل السنة في البصرة. يعني ما تحسبون الرجل يعني لعاب ولا بس، كنا نميل يعني نتردد هل ابن عون ولا الخليل هو إمام أهل السنة في البصرة. يعني لا تصورون علماء مجموعة درويش وتبطحهم بالمساجد، لا، علماء أصحاب فقام بعملية التضريب. أول شيء شوف الخليل ترى ما مضطرب، الخليل لما يتكلم في علم يتكلم بمنطقة، ولما يتكلم في علم آخر يتكلم في منطقة. الخليل له منطق حين يتكلم في الصوت، وله منطق حين يتكلم في العروض، وله منطق حين يتكلم حين يتكلم في الصرف، وله منطق حين يتكلم في النحو. ولا تستغربوا أن الخليل أحيانا يخالف نفسه بسبب العلم الذي يتكلم فيه البيئة. فالخليل في الصرف يقول أقل ما تبنى عليه الكلمة ثلاثة أحرف، يقول حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، وحرف يحشى به ما بين الوقف والابتداء. طيب هل الخليل ناقض نفسه لما جاء قال المعجم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي؟ هل الخليل ناقض نفسه وبنى معجم على ثلاثة؟ لا، ما في تناقض، لكنه هناك نظر لطبيعة الوزن، وهنا نظر لطبيعة الصوت. فماذا قال؟ أول شيء يعني الخليفة قال الثنائي، سقطت من اللوحة عندكم، أنا الآن أستدركها. الثنائي قال كم يجي لما نعمل التقليب؟ دس وسد، عندنا كم صوتنا؟ صوتان، لا تنظروا للمشدد لأن المشدد يفنى الساكن بالمتحرك. عندنا قال كم؟ قال واحد في اثنين، واحد في اثنين كم؟ اثنين، ما شاء الله شطار بحسابنا، يحب الجدوى الضرب. ها؟ طيب اثنين، قال عندنا تقليب سين دال وتقليب دال سين. ها؟ خلاص؟ لما جاء الثلاثي شوف العملية الحسابية عنده، الحرف الأول وضع تحته رقم واحد، بعدين حط علامة ضرب، الحرف الثاني وضع تحته رقم اثنين كما هو في اللوحة عندكم، موجود عندكم باللوحة ولا؟ عندكم باللوحة، ها؟ وضع تحته كم؟ اثنين. الراء وضع تحته كم؟ اضرب واحد في اثنين، اثنين في ثلاثة، ستة تقاليد. لاحظ عقلية الخليل، ترى شوف لوحات السيارات ترى مبنية على النظام هذا، بس استبعدوا الألفاظ التي تستحي منها أو لا تذكر، ولا ترى مبنية على نفس النظام، يعني تولد لك يعني منطلق للترقيم واسع جدا. فشوف الآن عندنا قدم الحرف الأول بحر، بحر وبراح، قدم الحاء حرب وحبر، قدم الراء ربح ورحب، ما شاء الله الآن طلعت ستة. بعدين نجي الخليل يقول هالستة هذه استعمل منها كم واحد؟ احنا يقول لك بحر رحب هذه رح يقول استعمل الستة كلها، لكن تجي أحيانا ما يستعمل منها شيء، أحيانا استعمل اثنان، أحيانا استعمل ثلاثة، أحيانا استعمل أربعة، أحيانا استعمل خمسة، أحيانا استعمل واحد فقط. شوف جاء الرباعي ايش سوى العمليه، الحرف الاول واحد، الحرف الثاني اثنين، اثنين في واحد، الحرف الثالث ثلاثه، ثلاثه في اثنين ستة. الحرف الرابع أربعة. كم طلع؟ 24 من تقريب الرباعي. لاحظتوا الأربع وعشرين هذه هل استعملت كلها ولا لا؟ يعني مثلا جعفر أربعة أحرف، ما يمكن ما استعمل من هل 24 إلا اثنين أو ثلاثة أو واحدة. لكن شوف الخليل يتحدث عن الممكن ويتحدث عن الواقع عن المستقبل. الممكن 24، والإنجاز على ما يقول الدكتور عياشي معدود 2 3 4 5. واضح الفكرة؟ ها؟ لما يجي الخماسي نفسه الحرف الأول 1، الحرف الثاني 2، الثالث 3، الأربعة الرابع 4، الخامس اضرب 24 في 5 كم؟ 120 تقليب. هذا الممكن. خذ سفرجة لما يجي يقلبها كم استعمل منها؟ ما في إلا سفرجة. بعضها يمنع لمانع صوتي أو لمانع آخر فاستعمل سفرجة. الباقي هو من الممكن لكنه ليس من الإنجاز. لا كله يسميه مهمل، والذي استعمل يسميه مستعمل، المستعمل أو الأداء أو الإنجاز. واضح الفكرة؟ فالخليل مشى على جميع هذا. لذلك لما نجي الآن شقحطب خماسي ما شاء الله 5 أحرف، لكن كم يستعمل منها؟ يعني مثل جحمرش، جحمرش تعرفونه؟ جداتكم اسمه جحمرش. جردحل، الرجل الغليظ طبعا. لحظة، أبنية هذه ما تعرف إلا في الصرف، ما له دور في الحياة لولا علم الصرف يعني، وأن المعجم احتفظ بها ما ذكرناها. دحندح جحنبل، أنا حقيقة هو مثلوا بهذا، وأنا حقيقة أنا أعتبر هذه رباعية لأن النون ساكنة في وسط الكلمة، فهذه رباعية تكون النون زائدة، لكن أوردتها لخطأ المعجم في هذا. ورأيي أنها رباعية والنون مزيدة، لأن شرط النون، شرط زيادة النون في الكلمة الرباعية أن تكون متوسطة وأن تكون ساكنة، لأنها إذا سكنت تحاكي حرف المد، لأنه يكون فيها غنة، والغنة تحرك بحركتين كما يحرك حرف المد بحركتين. لكن أردتها لأنه هكذا ذكروا في المعجم، وأحببت أنبهكم. حتى يلندح نفس الوضع، أوردوها بالخماسي لكني أرى أنها تورد في الرباعي. طيب الآن طريقة الكشف خلاص الآن واضح لكم. الآن مع التقنية الآن لو دخلنا مثلا كتاب العين في أي حاسوب على طول يطلعنا هذا. طبعا يمكن قد يعني نح حاسوبية لو أردنا أنه نضع برنامج حاسوبي يخرج التقاليب المختلفة ويخرج المهمل والمستعمل، وسهل صناعة البرنامج هذا، بس يحتاج تنفيذ. يعني لو عندنا يعني مبرمج برنامج مع هذا، وإذا تطلع بسهولة جدا بحيث أنك ضغط يطلع لك المهمل والمستعمل وكل شيء في هذه المادة. طيب هذا ما يتعلق بالترتيب. هناك تفصيلات في الترتيب لا نريد أن نذكرها لأن نضيعكم، لكن هذه هي الخلاصة المركزة. طيب إلى هنا الأمور واضحة ولا لا؟ طيب نأتي الآن يعني هل يعني معجم العين تابعه؟ نعم، معجم العين يعد مدرسة قائمة بذاتها، لأن مدارس المعجم في الترتيب 4، بغض النظر عن مدارس المحدثين الذين حاولوا أن يتقيلوا أو يتبعوا التنظيم الأوروبي في ترتيب المعاجم وينظروا إلى صورة الكلمة الحالية فيضعون استغفر في مكان، يضعون غفر في مكان. هذا يعني هذه معاجم نصارى لبنان، هذه لا يلتفت إليها ولا لها يعني حتى ما لها شيوع أو انتشار. أبرز معاجم التقاليب، طبعا معاجم التقاليب أصلا كانت الفكرة من عمل الخليل. الخليل عقله رياضي، كان يريد أن يحصر ما يمكن أن يصاغ من كلم، ولم يكن يقصد إلى حصر الكلم المستعمل في كلام العرب، إنما يحصر الأصول التي يمكن أن يساق عليها. فهو نعم ناجح لأنه حصر الأصول التي يمكن أن يساق عليها، لكن قلنا قبل الصلاة إنه حصر الكلم العربي هذا غير ممكن، لأنه حتى نحن الآن يمكن لنا أن نشتق. نحن الآن نستحدث أحيانا أسماء آلة، ولا يجوز لإخواننا المتشددين في أو محافظين في القياسات الصرفية تشدد. نحن الآن نقول غسالة، ما نقول مغسلة، ها؟ لنا نفعل هذا، ها؟ طبعا آباؤنا الجيل اللي قبلنا كان يتكلم ما يقول مناظر نظارة العين، هذه جيتنا مع من المصاري الله يهدينا وياهم، ها؟ لكن يقولون منظرة مناظر، هذا اسم الآل العربي، ها؟ يعني كل الجيل اللي قبلكم ما يقول نظارة، ها؟ يقولون مناظر، صح ولا لا؟ ها؟ والمناظر هذه هي الاشتقاق العربي الصحيح، ها؟ طيب، يعني فالخليل، ولذلك يعني من الأشياء التي تشكك في الكتاب أن الخليل في آخر الكتاب أشار إلى أنه استوعب اللغة، قالوا عقل الخليل أكبر من أن يدعي هذا، ها؟ بدليل حتى الأزهري وحتى غير أستاذ. طبعا هناك معاجم تابعته، معاجم اللي تابعت الخليل غالبا هي معاجم كبيرة، وهناك من اختصر مثلا الزبيدي حاول يختصره. عندنا العين، التهذيب، البارع وصل لنا منه قطعة فقط، لكن البارع يعني عبارة عن نسخة ثانية للعين، يعني ما في جهد نقدي. المحيط لصاحب بن عباد، المحكم، هذا المحكم آية في الإتقان، آية في الإتقان، ومؤلفه رجل ضرير، آية في الإتقان، وكان يحفظ اللغة حفظا، طيب. والجمهر لابن دريد مع تغيير في ترتيبه، ابن دريد أراد أن يتمرد على النظام الصوتي وقام لخبط الحروف على نظام الكتابة، ولذلك يقول إبراهيم بن عرفة الملقب بنفطوي ابن دريد بقرة وفيه عي وشرة، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. طبعا ما نريد أن نتحدث عن سلوك ابن دريد ولا غيره، يعني ما يهمنا هذا، لكن الأزهري كان له موقف من ابن دريد وقال انه دخل عليه وهو فاقد الوعي من السكر، ها؟ هذا لا لا لا يهمنا، ها؟ يعني هذه ابرز المعاجم التي سلكت. عندنا الان المعاجم الان عندنا في اللغه العربيه، طبعا بعضكم يتحذلق يقول يعني لازم نجيب معجمات ولا نقول معاجم، لكن بالنسبه افعل وترخصوا فيها، فمعاجم ومعجمات كلها من وجهة نظر سليمة وصحيحة، وأن كان بعضهم يتحذلق يقول لا لازم نجمع معجمات، لا معاجم جمع صحيح وسليم ولا في أي إشكال، لأن العرب تتجوز في أفعل وتعامله معاملة الفعل الثلاثي. طيب، فاستعملوا معاجم مشاكل ولا في أي إشكال، حتى لو انتقدكم أحد قولوا إن من باب أفعل، ها؟ طيب، فعندنا الآن مقاصد مؤلفي المعاجم مختلفة، صاحب كل معجم له مقصد. هناك معاجم كانت تتوخى، طبعا توخى هذا غير وخى يا عياشي، ها؟ غير وخى، ها؟ يعني بالضد، هذه وخى يعني اترك، توخى تقصد اليه. طيب، ها؟ تتوخى ان يحيط بأكبر مادة من لغة العرب، مثل التهذيب، مثل اللسان، مثل كذا، مثل يعني هذه معاجم كانت يعني مثل تاج العروس، مثل كتب الصغاني، كانت تتوخى أن تحيط بأكبر كمية. لكن هناك معاجم كانت تقصد إلى الاقتصار على الشائع والذائع، بل بعضهم يؤكد على التركيز على لغة الوحيين. مثل عمل ابن فارس في كتابيه معجم المقاييس والمجمل، كان توخى الصحة، ولذلك جاء معجمة مختصرين. وهناك معاجم أيضا يعني قصدت موضوعات خاصة ما يهمنا. نجي الآن للأزهري. الأزهري ليش ألف هذا الكتاب؟ ليش ما قال أيها المسلمون يكفيكم كتاب العين وأنا ما يحتاج ألف كتاب، لأن كتاب العين قام باللازم وأنا ما يحتاج ألف؟ لا، الأزهري أول شيء الأزهري طلب العلم منذ الصغر. ترى هذا الأزهري أفغاني، لا تحسبون يعني عربي ولا شيء، ترى من هراة، لا تحسبون يعني أفغاني، نعم أقول أفغاني، لا تحسبون يعني لا، يعني لا. هو ولد في هراة وختم حياته في هراة، وبلد وهراة هذه تقع في غرب أفغانستان الآن، قريبة من حدود إيران الشرقية. ومنها علماء، ترى كثير من العلماء اسمهم الهروي، أبو عبيد الهروي صاحب الغريبين، وعبيد القاسم بن سلام الهروي، ترى هراة هذه ما تحسبونها سهلة، لا قيمة عندنا، هذه تعد من رموز الحضارات الإسلامية، يعني لا تحسبون يعني أن خلاص التاريخ تجاوزهم، لا، هؤلاء خلدوا هذه المدينة. طبعا يعني هو يعني بالنسبة للأزهري ذكر بعض مقاصد، لكن أهم يعني شيء قصده قال الخلة الثالثة التي هي أكثر القصد، راح التي أني قرأت كتابا كتبا، شوف شاف انتشرت معاجم. طبعا هذا معجم العين ترى الخرزنجي والبشتي والروحة وكتب كثيرة كلها ألفت عليه، لكن كلها سقطت من التاريخ، لأن البقاء للأصلح لكثرة ما فيها من تصحيفات وتحريفات. وإن كان بعض الإخوان نشر جزءا من كتاب الروحة وحققوا بعض أجزاء، لكن الكتاب أنا ما قرأته من هذا الكتاب يدل على أن المؤلف فعلا ساقط، لكثرة ما فيه من تصحيفات وتحريفات. يعني القصد الكبير عند الخليل عند الأزهري قال أني قرأت كتبا تصدى مؤلفوها لتحصيل اللغات العربية فيها، مثل كتاب العين المنسوب للخليل، ثم كتب من احتذى حذوه في عصرنا هذا، وقد أخل بها ما أنا ذاكره من دخلها وعوارها، بعقب ذكر الأئمة المتقدمين وعلماء اللغة المأمونين على ما دونوه من الكتب وأفادوا وحصلوا من اللغات الصحيحة التي رووها عن العرب واستخرجوها من دواوين الشعر المعروفين وحفظوها عن فصحاء العرب، وألفيت طلاب هذا الشأن من أبناء زمان لا يعرفون من آفات الكتب المصحفة المدخولة ما عرفته، ولا يميزون صحيحها من سقيمها كما ميزته. وكان من النصيحة التي التزمتها توخيا للمثوبة من الله عليها أن أنضح عن لغة العرب ولسانها العربي الذي نزل به الكتاب وجاءت السنن والآثار وأن أهذبها بجهدي غاية التهذيب، وأدل على التصحيف الواقع في كتب المتحذقين والمعور من التفسير المزالي عن وجهه لئلا يغتر به من يجهله ولا يعني والمعور من التفسير المزالي عن وجهه لئلا يغتر به من يجهله ولا يعتمده عليه أو ولا يعتمده من يعرفه من لا يعرفه. هذا القصد الأساسي، هذا القصد الأساسي، أنه أراد أن ينضح عن اللغة العربية. وله مقصدان آخران يعني ذكرهما في كتابه، لكن ما يهمنا. طيب عندنا الآن لما نجي شوف إيش ميزة كتاب، أهم ميزة في كتاب الأزهري. الأزهري حقيقة إنه كتب مقدمة، والمقدمات هذه الحقيقة إن ترسم منهجية علمية لنا، فكيف نفيد منها؟ الأزهري كتب طبعا، شوف حجم كبير الكتاب، وطبعت المقدمة ببند صغير يمكن بطن 12 أو أقل، كتب مقدمة تقارب 40 صفحة ومليئة علم ومليئة منهجية. ولذلك نريد أن نقف مع بعض الدروس التربوية لهذه المقدمة. شوفوا دروس تربوية من مقدمة الأزهري. أول شيء الإنصاف، تجدون هذه في مقدمة 22 الدرس التربوي. والإنصاف عزيز قليل، عزيز قليل جدا على الناس، وصعب جدا أن يتصفوا به، يعني وهو قيمة علمية بحثية خلقية لا يستغني عنها ما ينتسب إلى العلم بسبب ما. هذه واحدة عشان أنتم طلاب علم وباحثون تستفيدون. الدرس الثاني الظن بالعلم. الظن بالعلم كيف يعني؟ هو ما هو يعني قصده يظن بالعلم، يقول يحرم أن تظن بالعلم. وأنت ما أدري عاد أنتم تحبون الأزهري وتتبعونه ولا ما تقولون ترك الأزهري هذا أفغاني ما عنده سالفة. الظن بالعلم، يعني يقصد أن أبذل العلم قدر الإمكان. ولذلك الأزهري كتب هذا الكتاب لئلا يصدق عليه أنه ممن يكتب العلم، ولا يريد أن يظن بالعلم، يريد أن يقدمه للناس. ثالث أول شيء آخر درس تربوي الزهد في الدنيا. كم من الزهاد، كم من الصالحين. شوف دائما الطاعة نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. الزهد في الدنيا. ثانيا درس آخر عنده تفريق بين لغة العلم ولغة الخطاب. والمشكلة أن نحن صرنا في عصر الآن لا نفرق بين مقامات يعني هذه اللغة، يعني لغة الخطاب لها سمات، ولغة العلم لها سمات. وأورد شاهدا على ذلك أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى الثعلب الراوي طبعا عن كتاب العين، فقال ذاك كتاب ملي غدد. مفروض لو جنت حذرق هذا ثعلب ما يعرف يتكلم، مفروض يقول مل الآن غدد، ما في حذرق. لغة الحياة البسيطة اليومية حتى في الدروس العلمية لا تعسروا عليك، لا تعسروا الأمور، ترى فيها ترخص، فيها تجوز. هذا كلام ثعلب وهو إمام أهل الكوفة على الإطلاق، ولكن العباس كان يخاطب عوام الناس على قدر أفهامهم. هذا كلام الأزهري. أراد أن في كتاب العين حروفا كثيرة أزيلت عن صورها ومعانيها بالتصحيف والتغيير، فهي فاسدة كفساد الغدد وضرها آكلها. واضح؟ في فرق بين لغة العلم لما تيجي تحرر كتاب لابد تحرر بعبارة متقنة، لكن لما يجي تتكلم بدرس خذ راحتك، لأنك تتكلم بلغة تواصلية. لأن أحيانا التكلف ترى يحرم من بركة العلم، وما في شيء يحرم من بركة العلم أكثر من التكلف. طيب الدرس الرابع التواضع أو الخامس، وهذه واضحة جدا قيمة يعني، وسمة ظاهرة دي في مقدمته قال بعد الحمد لله وأثنى عليه واعترف بمني عليه وفضل، قلت والتوفيق من الله المجيد للصواب. وين كل واحد منا إذا وصل شيء يقول هذي وعمل من جهدي وهذي وين؟ شفتوا الآن كيف الأزهري متواضع؟ أنتم طلاب العلم والباحثون إن شاء الله يستفيدون من هذا، وفيها شواهد كثيرة يعني أنا أثبتها، ولكن أنا فقط أريد أن ألفت نظركم إلى إن شاء الله إذا رجعتوا الليلة ما يأذن الفجر إلا وقد قرأتم مقدمة الأزهري إن شاء الله. بس إذا خلصتوا أدعوا لي معكم. روح التدين والتضرع إلى الله وسؤال التوفيق والمعرفة، إذا استهل مقدمته بذكر الله والاعتراف بنعمته وفضله عليه، فذكر في خلال الثلاث لعشر النصيحة الواجبة على أهل العلم الجماعة المسلمين إلى آخره. وهذا درس واضح جدا يعني، لأن عدم التدين ينزع بركة العلم. بعدين التوجيه للفهم بين الرواية والدراية. شوفوا يا بابا العلم ليس محفوظات، وإنما العلم كيف تتصرف بهذه المحفوظات، كيف تتصرف بهذه المعلومات، كيف تقرأ هذه المعلومات. هذا هو المتجلي في شغل الأزهري. من الذي قال التوجيه للفهم وعدم الاكتفاء بالحفظ دون الفهم، ينقل مقارنا بين الأصمعي وأبو عبيدة. شوفوا كيف، وأبي عبيدة عن سلمة بن عاصم قال فيها كان الأصمعي أذكى من أبي عبيدة وأحفظ للغريب منه، وكان أبو عبيدة أكثر رواية. أي أحسن عندكم، اللي يكون أفقه وأفهم واللي يكون أكثر رواية؟ ها؟ هذا منهج علمي لازم نأخذ به. بعد ذلك درس آخر وهو تحقيق النصوص التي وظفها، نجيها إن شاء الله في الدروس التحليلية. آخر شيء مقومات الإبداع لديه. ها؟ يعني إيش مقومات الإبداع لديه؟ ها؟ يعني تحقيق النصوص، التوثق منها، تأكد من استقامتها، وهذا مقتضيات المنهج البحثي. يعني حقيقة هو عد شغل، شغل الأزهري مدرسة بحثية لمن أراد أن يقتدي به. بعد ذلك دروس بحثية من عام الأزهري، أول شيء تحقيق النصوص. الحقيقة الأزهري عنده نماذج في تحقيق النصوص، يقول إنني جمعت من كتاب كذا نسخ كذا وقابلتهم مع بعض حتى صحت لي منها نسخة سليمة. عندنا من يفعل، من يفعل هذا الفعل؟ ها؟ عندنا نفسنا نقول أي كلام، حس في غلط، في صح، في لا. قبل أن تتناول النص بالتحليل والدراسة تأكد من صحة نسبته ومن صحة كتابته ومن صحة معناه قبل. وهذا تجدون حما فقط حتى الأزهري، تجدون لما تقرأون كتاب لانسون تجدون نص على هذا الموضوع، يعني توثيق النسبة وتوثيق صحة الكتابة وصحة المعنى. يقول حتى شوفوا، وما وقع في كتابي هذا من تفسير القرآن فهو من كتابه، ولم تفرق بغداد للسماع، يعني معاني القرآن للزجاج، ووجدت النسخ التي حملت إلى خراسان غير صحيحة، فجمعت منها عدة نسخ مختلفة المخارج، وصرفت عنايتي إلى معارضة بعض البعض حتى حصلت لي منها نسخة جيدة. شوفوا الأزهري، ترى هذا الأزهري صح أنه شايب وفوق 70 يوم ألف التهذيب، لكن اشتغل. ها؟ لاحظتوا كيف؟ عمره فوق 70، ما قال أنا خلاص أخذت شهادة وخلاص ترقيت وانتهيت. ها؟ طيب، الدرس الثاني، ها؟ إيراد المصادر، هذه منهج بحثية. بعدين ما فقط تورد المصادر، شوف الأزهري وش سوى؟ أورد المصادر وأورد ماذا؟ ها؟ تقويم هذه المصادر. يعني ما كل كتاب يعني يصلح، قام وصنف تصنيف، قال هذا يصلح أن يأخذ من المادة وهذا ما يصلح وهذا. فلذلك يعني عنده منهجية عجيبة في إيراد المصادر. ها؟ فيقول مثلا، ها؟ إيراد المصادر فقط وما يتعلق بها من تعريف بها ومؤلفيها وطبيعتها وتاريخها ومظاهر يعني كتابتها، يعني كانت معلومات عنده واضحة، ويجب أن نتخيل أثر الأزهري. بعدين عنده بعد تقويم المصادر، ها، والتمييز بينها وبين مزاياها وقيمتها العلمية، وأخذ بعضها عن بعض، وبين الأصيل من غيره. ونحن لو سلكنا هذا المسلك لخرجنا من وضع غير مرضي في البحث العلمي، غير مرضي في البحث العلمي، يتجلى في التزيد من المصادر إلى آخره. الأزهري عنده نظرة صائبة عجيبة في تفنيد المصادر وتصنيفها وبيان ما يستحق أن يؤخذ منه وما لا يستحق أن يؤخذ منه. بعدين عنده فيما بعد بيان الفئات المستهدفة، وهذا مهم في أي عمل نعمل عشان نكون ناجحا، لابد يكون عندنا وضوح أي فئة نستهدف. أنا لما أجي أؤلف كتابا مدرسيا أستهدف من الطلاب، لي لغتي ولي أسلوبي، لكن لما أجي أخاطب المتخصصين لي أسلوبي الخاص. هذا يعني القضية هذه كانت واضحة عند الأزهري، بيان الفئات المستهدفة وربط العمل وخطاب ما تريد هذه الفئة. وهذا يرتب علينا ألا نحاسب مؤلفا ولا كاتبا من دون أن ننظر إلى الفئة التي خاطبها وأنشأ من أجلها عمله. هذا الشغل واضح عند الأزهري، خاطب أهل اللغة ما خاطب عامة الناس. أنا لما أجي ألف معجم للمرحلة الابتدائية ما أجي أسلك مسلك الأزهري لطريقتي، لكن لما أجي أريد أن أعمل معجما شموليا للغة العربية لمنطقة الخاص. طيب، بعد ذلك بيان منهج التحقيق الرائع لديه، يعني حقيقة كعمل في كتاب المعاني مثل ما ذكرنا قبل قليل. بعدين تصحيح مفهوم التوثيق عند الأزهري، إيش مفهوم التوثيق؟ وتخليص مما رانا عليه، وفهم الأزهري له مؤنس، إذ لا ينص على اسم الشخص إلا إذا كان متفردا بالرأي. يعني عندنا الآن تجدنا الطالب ينقل بدهية العلم الفاعل مرفوع، انظر كتاب السماوية، انظر المقتضى بديهيات العلم. لا توثق، إنما يوثق الشيء الذي يتفرد به الإنسان. بديهيات العلم لا توثقها أنت، إذا وثقت معناه أنك ما تفهم، لأن هذه صارت ملكية عامة للجميع. إنما توثق الأشياء التي ما زال لها حق الملكية الفردية. شوف هذا كيف الأزهري، الأشياء العامة المسلمة ما يوثقها، عنده وضوح في الرؤية. بعدين بيان السبق الفكري للأمة من عمل في تأصيل القيم البحثية. الأزهري يعطينا قيم ثابتة قبل أن يطلع المستشرقون، قبل أن يطلع الآخرون. بعدين الأزهري نأخذ منه شيء مهم جدا في البحث العلمي، تشابه العلوم في مبادئ مناهج البحث العلمي لازم منها التوافق في كل شيء. فمثلا اللغة والنحو في مجال واحد، لكن أساليب إثبات اللغة غير أساليب إثبات النحو. واضح الفكرة ولا؟ يعني حتى لو نأخذ الرواية عند المحدثين تختلف عنها عند الفقهاء، تختلف عن الرواية عند القراء. فلاحظ أنه العلوم قد تتشابه، لكن قد تتشابه في مبادئ العلوم، أو تتوافق في مبادئ البحث العلمي أو في مبادئ المنهج، لكنها تختلف في الممارسات والتطبيق. وهذا كان واضحا. لاحظ تشابه العلوم في منهج البحث لا يعني توافق من كل وجه، غير أن هناك اتفاق مبادئ مع اختصاص كل علم بمنهجه وخصوصيته. فما يصلح لدى المحدثين في أصول الرواية قد يختلف عن أصول الرواية والسماع لدى أهل اللغة، وإن كانوا يتفقون على الأصل والمنهج عام أي مبادئه. وما يصلح العلم من منهج ليس بالضرورة الصالح لجميع العلوم، فكل علم له اختصاصه في تفصيلات المنهج وتطبيقاته وممارساته. أهم طبعا مقدمة الأزهري نموذج للمقدمات، والمقدمات التي توجد في كتبنا خاصة مقدمات المعاجم، مثلا تهذيب يعني تاج العروس له مقدمة طويلة، كتب الفيروز بادي له مقدمة طويلة، الصغاني في العباب له مقدمة طويلة. هذه يجب أن نقف عندها. لماذا؟ لأن لها أثر في تكوين فكر صناعة المعجمية، وأثرها في المعجم العربي. وهناك طبعا مؤتمر عقد بهذا الشأن في المغرب، فالمقدمة هذه تعطينا منهج المؤلف، مصادره، مقاصد المؤلف ومزايا عمله، مدى التزام بما جاء فيها، الضبط، القوانين الصوتية وتطبيقها، تعيين ما يتناوله المعجم، تعيين الفئة المستهدفة، نقد وتقويم المعجم. بناء على المقدمة هذه نقوم المعاجم. فمقدمات المعاجم من أهم ما يجب أن يقرأ، وإن شاء الله يعني تكون مقدمة الأزهري بداية للعمل الجديد. عندنا الآن مقدمة هذه، خلصنا من مقدمة المعاجم، الدعوة لدراستها عن استخلاص منهج عربي في البحث والتصنيف من المقدمات هذه، الدعوة للتفريق بين منهج البحث العلمي والتصنيف. هنا عندنا الآن يعني شيء نسميه يعني تصنيف، وشيء نسميه بحث علمي. التصنيف مثل أنا أجي الآن أجمع مثلا شعراء الجامعة، هذا تصنيف، هذا ما بحث علمي. أو أقوم مثلا ألف كتاب مدرسي، هذا تصنيف. أو أقوم أعمل مختصر علمي، هذا تصنيف. أو أقوم أعمل موسوعة علمية أجمع من هنا ومن هنا، هذا كله تصنيف. لكن البحث العلمي يختلف، وهذا كان واضحا عند الأزهري وضوح الشمس. ولكن نستنبط منه إلى أنه لابد أن يكون لدينا تصور كامل لنفرق بين منهجين، منهج للتصنيف ومنهج للبحث العلمي. إذ منهج البحث يعتمد تقرير المشكلة وطرح أسئلتها وافتراض فروضها العلمية وبناء تنظير عليها ليمتحن صدقه وثباته قبل أن يتحول لحقيقة علمية. ومنهج التصنيف بما يتضمنه من تقريب وتلخيص وشرح وعرض وتنظيم وترتيب ومراعاة المستفيد الذي ينشد مادة تتسب بوضوح والإفهام والدعوة لبيان ذلك وشرح المبتدئين من الباحثين وهم طلبة العلم والسعي لإقناع المتقدمين والباحثين من أساتذتهم المبتدئين ومن كان في وضعهم وقد كان الخلط بينهما أثر سيء في مضاعفة أحجام الأعمال العلمية والرسائل الآخرة. فعندنا الآن بحاجة إلى أن نقف هذه الوقفة. عندنا الآن وأخيرا درستم كل ما يتعلق الآن بكتاب التهذيب. من هو الأزهري هذا؟ من هو الأزهري هذا؟ تعرفون الأزهري من هو ذا؟ شوف الأزهري هذا أزهري بنوع آخر. خلصنا؟ الأزهري هذا من نوع آخر، ولا يزعل عليه الدكتور هاني، هذا الأزهري لم تطأ رجله الأزهر، ولم يتنقل بين أروقة الأزهر، ولم يجلس في حلقات الأزهر، ولم يستمع من شيوخ الأزهر، إلا ما هو أزهري لأن من أجداده من يسمى الأزهري. فهو أزهري ما مصر ولا عرف مصر، راح مصر هو حتى من أزهر الشرق. فهو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أحد أئمة اللغة والأدب، مولده ووفاته في حراء طبعا نسبة إلى حراء، ولا نريد يعني هو تحدث عن نفسه، لكن أبرز خبر نذكره. طبعا تعرفون أنه كان في القرن الرابع، والقرن الرابع كان قرن القرامطة الذين أخذوا الحجر الأسود سنة 317 للهجرة، وقتلوا الحجاج في المطاف، وفي تلك السنة لم يقف أحد من الحجاج بعرفات، ووصلت الدماء حين أجروا المذبحة في المطاف إلى ركب الخيل، وأخذوا معهم الحجر وظل عندهم في البحرين لمدة 10 سنين. هؤلاء القرامطة اختطفوا الأزهري، وقع في الأسر 10 سنوات، وقال إنني عشت مع عراب من بني كلب وبني تميم، كانوا عربا أقحاحا، وكان يأخذونه أسير، يقول نشت نقيض بالدهناء ونصيف ونقيض بالدهناء. نعم، فيقول ترددهم. طبعا تحدث عن الدحول اللي هي الماء تحت الأرض، يقول فأخذت عنهم أشياء كثيرة في اللغة، وكانوا عربا أقحاحا. شوف كيف الآن، شوف كيف الأزهري حول النقمة نعمة، كيف ما شاء الله وآسرين ومبهذلين ومشغلين، ويمكن وحطين يرعى الغنم والمعزة ويحلبها، ومع ذلك شغال يكسب لفظ هذا ويدون هذا ويحفظ من هذا. يعني كيف استطاع أن يحول، وبعدين مع فئة بغيضة، فيها من الغلو. والله أن تعلمون أن القرامطة كانوا باطنية، ولذلك يشوف الآن يتحدث عن نفسه يقول كنت انتحنت بالإسار سنة عارضت القرامطة الحاجة بالهبير، وكان القوم الذين وقعت في سهمهم عربا عامتهم من هوازن، واختلط بهم أصرام من تميم وأسد بالهبير، نشأوا في البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع، ويرجعون إلى أعداد المياه، ويرعون النعم، ويعيشون بألبانها، ويتكلمون بطباعهم البدوية وقراحهم التي اعتادوها، ولا يكاد يقع في منطقهم لحن أو خطأ فاحش. فبقيت في إسارهم دهرا طويلا، وكنا نتشتت دهنا ونتربع الصمان، وهي معروفة الآن عندنا هذه، طبعا أنا أعرفها لكن بعضكم قد لا يعرفها، ونتقيض الستارين، واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا ألفاظا جمة ونوادر كثيرة، أوقعت أكثرها في مواقعها من الكتاب، وستراها في موضعها إذا أتت قراءتك عليها إن شاء الله، إن شاء الله تقرون تجدون. يعني شوفوا الآن الأزهري كيف، يعني هذا الرجل الصالح كيف وقع في الأسر. أنت خلاص؟ خلاص كذا خلصنا؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونحمد الله ونشكر الأزهري الذي اتاح لنا فرصة اللقاء بأحبتنا وإخواننا. رحمك الله يا أبا منصور، طبعا أو يا منصور الأزهري، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي كتب الورقة هذه إشكال، حول حول عدة سلبيات في المعجم العرب مع أن هذه الأمور ليست إيها ليس يسألني يقول ليش ذكرت سلبيات في المعجم العربي من أجل أن لا نحاسب عليهم عليها المعجميين. المعجم يقول هذا ما هو شغلي هذا ما هو شغلي يجي أحاسبه. يعني مثلا أنت الآن صرت أستاذ في الجامعة جاء والله صوص سرقوا مكتب ولا شيء أنت ما تمسوح على حاسب المكتب ها؟ صح ولا لا؟ فيقول لك عشان نحدد مسؤولية المعجم، المعجم مهمته كذا وكذا وكذا وليس من مهمة المعجم كذا وكذا وكذا عشان تكون الأمور واضحة ونحاسب المعجم ما نجي نفصل له تفصيل ونقول لا أنت مسؤول كذا عن كذا ومسؤول عن كذا ونعطيه أعمال لا واضحة الفكرة ولا لا؟ ها؟ يلا يسأل عن نسبة الأزهري أظن نسبة الأزهري يعني واضحة جدا الآن وقلنا لكم إنه أزهري لم يطع الأزهر ولم يعرف الأزهر وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم أشكر كثيرا أستاذنا العزيز الدكتور سليمان العيد على هذه المحاضرة القيمة ونحن تعودنا منه على الدقة وعلى موسوعيته فشكرا له لهذه المحاضرة القيمة وشكرا للقائمين على هذه المحاضرة. أنا عندي سؤال فقط استفسار إذا كان تركيز المعاجم العربية على المعنى تركيز على المعنى وقلتم بأن الجانب الصرفي لم يغوصوا في الجانب الصرفي ولم يغوصوا في الجانب النحوي يمكن تأثري أنا بالدراسات الحديثة وهو أنه المعنى هو آخر شيء ينظر إليه اللغوي باعتبار أن أرفع صوتك ما أسمع كثير نعم أرفع صوتك قلت على أنه المعاجم العربية كان هدفها الأساسي هو التركيز على المعنى على معنى اللفظ على اللفظة معنى اللفظة يعني وقلتم بأنهم لم يغوصوا في الجانب النحوي أو الجانب الصرفي أو كانت فقط كإعانة أو تعين على إظهار المعنى بالنسبة لتأثري بالدراسات الحديثة وهو أنه المعنى آخر شيء يمكن أن يصل إليه المتكلم على أساس أن المعلومات الأخرى المعلومات الصرفية والمعلومات النحوية والمعلومات الصوتية هي أساسية في إبراز المعنى لو لم تصح هذه المعلومات في ذهن المتكلم لما أخرج المعنى بالشكل الصحيح إذن ما دور إذا لم يهتموا إذا لم تكن الجانب الصرفي والجانب فكيف يمكن أن نأخذ المعنى باعتباره معنى تفسيريا يعني آخر مرحلة في وشكرا هو أول شيء أنا ذكرت العلاقة بين علوم العربية وأن العلاقة تكاملية بحيث لا يزحف علم على اهتمامات علم آخر ويعني الأشياء التي تذرع تبين في النحو وتبين في الصرف تبين في شيء آخر المعجم قد يلم بها لكن المام فيها لا يلتزمه يلم كذا الماما عاجلا قد يذكر معنى استعماليا مجازيا يذكر كناية يذكر شيئا من النحو لكن هذه ليست من مهمته مهمته الألفاظ ولذلك نجد بعض علمائنا القدامى حين ألفوا كتبا في اللغة سموها الألفاظ مثل ابن السكيت ألف كتابا اسمه الألفاظ فالمعجم طبيعته موضوعه اللفظ الصرف موضوعه البنية النحو موضوعه التركيب الصوت جزئيات الكلمة البلاغة موضوعها استعمال الاستعمال المعاني الاستعمالية ولذلك يعني سواء كان مطابقة كلام مقتضى الحال أو المجاز أو الكناية كل هذه نواحي تتعلق بالاستعمال المعجم العربي يعني مبني على أساس التكامل بينه وبين فروع العربية الأخرى كونه يقع أحيانا يجمع لا يعني هذا يحصل لكن لا يلتزمه أما المحدثون فهم مشكلتهم تغيب عنهم الأسس التي بنى عليها المعجميون معجمهم القديم فهم ينطلقون أحيانا متأثرين بالإنجاز الغربي في المعجم. وحقيقة لا يجوز أن نعامل اللغات العربية معاملة اللغات الأخرى، لأن الفكر الذي ينظم لغتنا الفكر الفلسفي غير الفكر الذي ينظم تلك اللغات. ما عندهم أصلا اللغات الأخرى ما عندهم فكرة الوضع والاستعمال، لكن عندنا في اللغة العربية فكرة الوضع والاستعمال أساسية في التفكير. أصلا لو فكر لو شلنا والوضع والاستعمال لم يوجد علم البيان أصلا كله، لا ما وجدت لا مجاز لا استعارة ولا مجاز ولا مجاز عقلي، هذا هو الأصل. لكن المشكلة أن المحدثين بدون أن يستوعبوا التراث يحاولون استيراد معطيات الدراسات الألسنية الحديثة، وهذه تصلح عندهم. يعني مثلا يعني بعض الدراسات الحديثة الآن في أوروبا في حقيقتها ترفض فكرة المعجم. ليش؟ لأنه يقول أنا ما أريد معجم، أنا أقول يقولون نحن نقول إن الكلمة يتولد معناها من خلال ما يتضامن معها من كلم. هؤلاء يخالفون في أصل النظرة. نحن العرب لدينا مرجعية، نقول العرب تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا، عندنا مرجعية، هم ما عندهم هذه المرجعية. فالمشكلة الآن نحن بحاجة إلى أن نفهم الأسس التي تنطلق منها تراثنا قبل أن نقتبس من هؤلاء شيئا. لكن مشكلتنا أن نحاول نقتبس من هؤلاء ونحن ما تعرفنا ما عندنا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر جزيل الشكر أستاذنا الأستاذ الدكتور سليمان العايد على هذه المحاضرة القيمة التي تعودنا منه دائما في جامعة أم القرى وفي جميع المنتديات أن نسمع منه الجديد والتجدد في حقل المعرفة عموما. وهذا هو دأب المجدين ودأب الذين يجددون في المعرفة ويشاركون في صناعة المعرفة كما يدعو طلاب العلم دائما إلى ذلك. أشكره كثيرا وأشكر القائمين على هذه المحاضرة، مركز تأصيل مكتبة الملك فهد العامة، والشكر موصول لجميع الزملاء الحاضرين. الحقيقة أن لي استفسار يخص المعنى الوضعي لألفاظ المعجم والمعنى الاستعمالي. الاستفسار ينبع من هل بالإمكان في ضوء وجود الحاسوبيات اللغة الآن أن يصنع معجم للمعاني أو المعاني الاستعمالية أو غيرها من ذلك؟ لأن حضرتك فضلت الآن وقلت ما في مشكلة في مسألة الحاسوب الآن أن يرصد لنا كثير جدا من الاستعمالات لهذه المفردات. فهل بالإمكان، يعني عندنا البلاغة تحديدا تعنى بالجانب الاستعمالي، فهل الاستعمالات اللغوية البلاغية للمجاز والكناية والاستعارة وعلاقات معنى المعنى وغيرها من هذه الأمور، هل يمكن أن نضبطها في معجم معين مع المعنى الوضعي للمعاجم عموما؟ وجزاكم الله خير. أنا أتحدث عن هذا ولكن لا بس ألخصه. لا يمكن، يعني المعجم الحالي لا يمكن أن يظهر برنامج ترجمة فورية للعربية، ترجمة آلية، ولذلك تكثر الأخطاء بخلاف الترجمة بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية تجي منضبطة في الغالب. متى تنضبط؟ إذا أوجدنا معجما يستوعب الاستعمالات ويجي عندنا يكون إحصاءات، إذا جاءت الكلمة مع كذا يكون معنى كذا، فيجيب لك المترجم الفوري خيارات حتى تبغى يصحح لك، تبغى ترجمة أرقى، تبغى تلافي بعض الأخطاء. هذا ما يكون إلا نعمل موسوعة تحتوي جميع ما كتب في العربية، وهذا ما يكون إلا بعمل حاويات ما هو على هيئة معجم يتناول التراكيب، لأن الترجمة الفورية مؤسسة على التراكيب ليست فقط على الألفاظ المفردة. يعني لأن الكلمة قد ترد في سياق لها معنى وترد في تركيب آخر لها معنى، وهذا يتطلب أن يعمل ذخيرة لغوية تستوعب ما كتب في العربية في كل العصور، ونطلع نسب برامج ويعني وحسابات ويؤسس برنامج ترجمة فوري مبني على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خيرا سعادة الدكتور سليمان العايد خير الجزاء. الدكتور سليمان يعطينا معان عميقة بعبارة سهلة بسيطة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. أقول لو قلنا إن عادة اللغويين المعجميين أن يذكروا من المعاني الصرفية والتصريفات والنحو ما يستعان به على فهم المعنى أو يستدل به على المعنى الذي ذكروه، يعني لو قلنا إن مثلا المعجميين يذكرون من الصرف والنحو ما يحتاجون من الصرف والنحو في الاستنباط بيان المعنى أو التدليل على المعنى الذي ذكروه، وليس قصدهم الاستيعاب، وإنما قصدهم فقط يعني تقرير المعنى أو التدليل عليه. والله أعلم. أنا ذكرت فيما تكلمت به أنهم إن ألموا بشيء من هذا فهو عن طريق العرض، لكن ليس من أساس مقصد المعجم عندنا، لأن أصلا المعجم مؤسس للألفاظ. فهو طبعا لما نجي نقول المعنى الصرفي، عندنا معنى الألفاظ معنى المادة، وعندنا معنى الصيغة الصرفية، وعندنا معنى التركيب. إذا مزجنا هذه المعاني خرجنا إلى ما يسميه بعض المحدثين تكثيف الدلالة. فماذا الآن لما تقول قائم؟ قائم هذه المادة القاف والواو والميم لها دلالة، ها؟ دل على شيء وقف. لكن لما تقول قائم أو مقام أضفت إليها المعنى الصرفي. لما تقول القائم زيد مع التركيب أضفت إليها معنى نحوي، ها؟ فهذا ما يسميها المحدثون تكثيف الدلالة. فنحن الآن يعني شبكنا عدد من الدلالات، دلالة اللغة، دلالة الألفاظ، دلالة البنية، دلالة التركيب. إذا تجاوزنا شوي ندخل مثلا الدلالة الاستعمالية، مثلا نقول يجي الدكتور هاني يقول قام الجدار، الجدار يقوم، ها؟ وإنما يقام الجدار، دخل معاني استعمالية، تراكمت عندنا الدلالات. علوم العربية تحل هذا الإشكال، كل علم يلتزم دلالته ويوضح دلالته، لكن المستعمل طبيعته يزاوج بين هذه الأشياء، لأن أصلا اللغة بنية متكاملة، وأخذها بالتقسيط بالتجزئة إنما هو للتعليم لا للاستعمال والاستهلاك. عندما نستعمل اللغة ونستهلكها نعود إلى جمعها مرة ثانية لنوظفها التوظيف الصحيح. أنا لا يمكن أتكلم اللغة بالنظرة المعجمية، أصلا الكلام بالنظرة المعجمية كلام لا يستقيم أبدا. لابد نضم إليها البنية، لابد نضم إليها التركيب، لابد نضم إليه الاستعمالات. شو يعني الآن؟ يعني أنتم لو تقرأتم بعض كتابات المبدعين، مثلا أبو العلاء المعري، بالعلم على لسان الألفاظ ترجع للقاموس المحيط تلقوا ذاك 12-15 معنى الكلمة، ما في واحد ينطبق على استعمال بالعلاء. هل أبو العلاء جاهل ولا ما يعرف؟ أبو العلاء عنده فكر عالي، شاف أقل ملمح أقل وخرجها المعنى، خرجها على هذا المعنى. عليك تشغل عقلك، ما تجي مثل بس نص قص ولصق في القاموس المحيط معانيها كذا وكذا كذا، مثل ما فعلت الذين حققوا كتاب الصاهل والشاحب، ها؟ هذا شغل الذين لا يريدون يكلفون أنفسهم. قل لي المعنى اللي قصده أبو العلاء المعري، كيف هالمعاني 12 ثق أن أبو علي أن المعري ما خرج عنها، لكن له ملمح دقيق جدا لم يدركه المحقق. وشكرا. جزاكم الله خير سعادة الدكتور. ما هي أجود طبعة لكتاب تهذيب اللغة في كيف؟ أفضل طبعات أو تحقيق للكتاب هذا؟ تهذيب اللغة؟ نعم. طبعة واحدة. هي طبعة واحدة؟ هي طبعة أصلاً المشروع هذا مشروع علمي، هذا قامت به مصر وطوروا في طباعته، وسقط منه جزئية صغيرة استدركها أستاذنا الدكتور رشيد العبيدي، ها؟ ملزمة صغيرة، ولا أظن يصور عنها بس. إذا كان في طبعة جديدة بدون ذا ما أنا ما شفتها. ولكن أنا نسختي قديمة. شوف الآن نسختي أنا اشتريتها من القاهرة قبل 45 سنة. ها؟ طبع الأولى. ها؟ السلام عليكم. بسم الله. المعاجم هل ألفت كي يتم دراستها أم الحفظ مفردات اللغة من الاندثار أو النسيان؟ وإذا كان دراستها فهل يجب على طالب العلم دراستها من أجل توسع المعرفة أو يجب على الشخص كي يكون طالب علما يدرسها؟ لا. قبل النسخة هذه أنا ملكتها عام 1/2/1397 القرن الماضي. كيف؟ أنا ما زلت شباب بس هذه جتني هدية وأنا بطن أمي. ها؟ تفضل. نعم إيش السؤال؟ ها؟ هل ألفت المعجمات كي كيف؟ هل ألفت المعاجم كي يتم حفظ مفردات اللغة أو كي يتم دراستها؟ ما فهمت ماذا يقول. ها؟ هل المعاجم نعم المعاجم ألفت عشان أنت إذا احتجت تفهم لفظة ترجع له بس، لكن أنت استعمالك أنت ما شاء الله متوقد وعندك موهبة وعندك استعداد، المعجم ما يأسرك. المعجم مثل الصلصال عندك كذا تعجنه وتطلعه وتوضعه على كيفك، أنت فوق المعجم إن شاء الله. كلامنا فوق المعجم، المعجم وسيلة فقط لنصل إلى تفسير بعض الألفاظ. وشكرا. إن شاء الله نرى منك إن شاء الله إبداعات إن شاء الله. جزاكم الله خير. في ختام هذه المحاضرة نكرر الشكر للأستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، ولكم على هذه المشاركة والحضور والإثراء بالأسئلة التي أخرجت مكنوزات وفوائد من علم الشيخ حفظه الله. نكرر الإعلان عن المحاضرة للأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والتي ستكون حول كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، سيقدمها بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور محمد سعد بن أحمد اليوبي من الجامعة الإسلامية. ختاما نتقدم بالشكر إلى الشريك الاستراتيجي لنا في هذه السلسلة من المحاضرات مكتب تنمية الفائدة العامة على كل التسهيلات التي قدموها لنا ويقدموها لنا في هذه السلسلة وغيرها، ونسأل الله تعالى أن يبارك الجهود وينفع بها، ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآي والعبري، هنا النعيم وليس النفس.